التوكن. اي ماده في الدم لما ندوب بقى يبقى ربنا كرمنا خلاص معاك ان شاء الله برضه معروف التيرمينين وكده ممكن تشتغل. ايه الفرق ما بين السيتوكين والانترلوكين؟ حتى يعني للمعلومات العامه مره اطلع جت المذكره بتاعتي الدم كويس بلس جت كلمه سيتوكين كده وفي بعض الطلبه جابتها لي يعني قلت اقول لك معناها في يوم. اي ماده في دمك ليها علاقه بالمناعه وما انتش عارف تركبها بنسميها سيتوكين. يوم ما الماده دي ان شاء الله ربنا يفتح عليك وتعرف تركيبها الكيميائي بالظبط نغير اسمها من سيتوكين نخليها انترلوكين ونديها رقم بقى انترلوكين 1 2 3 4 زي ما احنا عرفت انت؟ يبقى السيتوكين او الانترلوكين كلها مواد ليها علاقه بالمناعه. لو مش عارفين تركيب الماده دي بالظبط ايه اللي في الدم نسميها ايه؟ سيتوكين. عرفنا التركيب نبقى انترلوكين. مش عايزك تدق جامد بقى الله يخليك في وظائف الانترلوك يعني ده هو حتى في مدرجات ما شرحتش باين فيها خالص موضوع في ناس قالوا لهم شاطر بص انا مش هعمل زيهم ناخد حاجه معقول المذكره بتاعت الكمبيوتر وانا قلت لك ما تقراش انت الميونيتي من ورا خالص انا عاملها ازاي؟ عاملها زي الكتاب كل انترلوك راسم تحتيه سبع وظائف مفيش حد في تاني حافظها مش هتبقى انت يعني اول واحد دي كلها مشاهد تجارب علمية. احنا مالنا احنا بالوظيفة السبع وظائف ازاي وثمانية ازاي وتسعة ازاي لحسن واحد مخه يوز ويحفظه قلت اجمعهم لك بطريقة سهلة مين اللي نفسه وما تصعبش كده كتبت الوظيفة وارقام الانترلوك اللي بتعمله لقيت ان هي بقت اسهل طلعت مش ورق ما تحفظش دول. انا بطلب منكم كفاية قوي وهساعدكم فيهم اول واحدة ورابع واحدة يعني راح واربعة دول كفاية عليه لازم يقطع كده. فاكر في خطوات تصنيع خلايا الدم كان أول خطوة دايما تحويل مالتي بوتال انكوميتد لكوميتد سيستم كان اللي بيعمل الخطوة دي انترلوكن أرقام كام؟ واحد وستة وبعدين ثلاثة. أظن دي بقى لو سألوك فيها بالتحكم في السنة وتقول لي انت قلت ما تجيبش انترلوكين اخو رقبتك لان دي المفروض حافظينها كاتبها لك ايه اللي بيعمل هيم وبويتس تصنيع خلايا الدم هيم وبويتس حتى كتبتهم لك بترتيب تلحق مفيش الشغل 1 3 6 انا علمتك ان طريقه عملها 1 1 6 وبعدين هيدي نقط بقى لا دي عشان التركيبه بتاعت الورقه بص على التركيبه الورقه عشان احط واحد تحت بعضه واثنين وثلاثه. الوظيفه الرابعه نص على طول على الرابعه هساعدك في اربعه اخر سطر نمره اربعه بيقول لك اللي بينشط التي ليمفوسايت خليك دايما مكتوب عندك انترلوكين نمره واحد واثنين. طب ما احنا قلنا المره اللي فاتت كان هيبر 1 بانترلوكين 2 الكتاب وقال لك في جاب وظيفه الانترلوكين قال لك ونمره واحد معاهم الكلام ده مش معنى بس اسمع اخويا اتفضل يقول لك انتاج الانتي بوديز من البي ليمفوسايت بنستخدم انترلوكين 4 و5. طب ما احنا قلنا اللي بينشط البي ليمفوسايت كان هيبر 2 بانترلوكين وحطوا عليها 5 كلامنا يعني ملوش المهم اول سطر من الاربعة بقى اللي مهم للجروس بتاع التي والبي مع بعض كل الارقام اللي قلناها تحت 1 و2 4 و5 حط عليهم 6 و7 اكتر من كده ما نطلبش مني يعني دول قعدت احفظهم بالعافيه عشان اقول لك استفدت كفايه قوي عليك كده قوي يعني اجي على العنوان اللي تحته برضه قراءه عابره احنا لسه شغالين جي ام سي اس اس ده بيطلع من الكور البيضاء اتصل ايه ده بقى؟ قولوا من الاخر الاول اقرا لي الاخر تلفات اللي بيستيميليت الكولونز مستعمرات يعني يزود العدد بتاع المونوسايت والجرانولوسايت بس كام بيتو اي كلام ده قرايه ده خالص نهايه ده حاجه اخيره بتطلع من الكور البيضاء تيومر نيكروزس فاكتور نيكروزس يعني تاكل باللغه العربيه بحث عليه في النص الطبي يقول لك ده ترجمته عامل نخ الاوراق اللي بينخر في المرض ياكل فيه. ده في مره مؤتمر زي ما نحكي عليه حضرناه اكتبوا دايما في عنوان المؤتمر الانجليزي والعربي كان اسمه تيوبر جروز انفكتور بالعربي. احلى حاجه عجبتني في المؤتمر الترجمه العربي عامل نخ الاوراق. دور احنا قعدنا نضحك طول المؤتمر عشان نعمل المؤتمر عادي نضحك على النخ يعني تعب عامل نقل الاورام ده تيومر الجوز السبتوم ده بيطبع من الكور البيضة بيعمل ايه؟ الناس اللي عندهم ورم الكور البيضة بتطلع تيومر نيكروز السبتوم ياكل الورم حلو الورم يغمر. بس خلي بالك تيومر نيكروز السبتوم زي ما بياكل الورم بياكل الخلية الطبيعية لجسم المريض ومن العيان ده الجسم مكتوب عندي الثاني سطر اخر كلمة كاشيكسيا. كلمة كاشيكسيا يعني فقدان شديد للوجه فقدان شديد عشان كده الناس بتوع الاورام ان شاء الله يعلموكم برات ربنا ان مريض الاورام من ضمن مجموعة البشر اللي بيفقدوا 20% من وزنهم خلال 6 شهور يعني احد الخصائص فيهم يقول لك اللي عنده ورم بيخس جامد 20% من الوزن بيضيع في 6 شهور صار دي احد الحاجات بتوع الورم اللي بيخلي الواحد يخس الورم هو التيومر الكورس ما بيقراش بقى اي هبل تاني ما تضيعليش وقتنا بكلام فارغ. جماعه اللي حضروا معايا قبل كده شهود ان الكلام في الشرح هنا زي اللي بيجي مني انا خدت الكلام ده خد مني كده بالظبط فاهم عليك. بقيه الورقه هي اللي مهمه قوي تحت اتفضل شاف او ام تعالى بقى نخش في الجد بقى يعني حصة من هنا. أول عنوان عندك recognition of self. recognition يعني هنا إدراك أو التعرف على العنوان. هنا بيقول لك ليه الجهاز المناعي ما بيهاجمكش أنت. جماعة العلماء أولاد حطوا ثلاث نظريات. اول نظريه فيها غلطه في الكتابه الاقتصادي هنصلح الخطا فين لان احنا بنذاكر من تجارب. اول نظريه بتفسر ليه الجهاز المناعي بتاعك ما يهاجمكش ازاي بتعرف عليك ما يهاجمكش. مكتوب عندك النظريه اسمها كلونال صلح بس دي ليشن يعني عزل. مكتوب عندك ديتكشن لا صلح الله يخليك اسمها دي ليشن يعني عزل. كلمة كلون يعني استعمارة. أصحاب النظرية دي بيفسروا إزاي جهاز المناعة بالهاجمين بيقولوا إن ربنا من الأول لما عمل المليون نوع بي ومليون نوع من تي اللي حكيت عنه امبارح خبى جسم البني آدم كده على جنب ركنه كده على جنب وابتدى يعمل المليون نوع من البي ومليون نوع من تي ما عملش لا بي ولا تي ضد جسمنا وبالتالي ما حدش حاجه بتهاجمنا. ايه بقى النص النظريه؟ بيقول لك السيلف انتيجن ار اليمينيتد. كلمه اليمينيتد يعني تم عزلهم من الاول فصلناهم على جنب وقلنا مش هنعمل ضدهم لا بي ولا تي. ما هي النظريه دي بقى؟ كلام منطقي يا اولاد. ما هو ما دام مفيش ولا بي ولا تي ضدك مين اللي هيهاجمك؟ ولا حاجه. في عندك نظريه ثانيه اسمها كلونال انرجي. كل نظريه واحده مستقله بذاتها. كلمه انرجي يعني انهيبيشن تحبيط او تحبيط. اصحاب النظريه دي قالوا لا ربنا عمل بي وتي ضد جسمنا. قلنا لهم يا اخوانا طب ما هي كده هتهاجمني. طب ليه ما بتهاجمنيش امال ما دام بي وبي ضدي؟ قالوا البي وتي اللي ضد جسمك بصوا على جسم البني ادم كده يكون كبير قوي. قالوا احنا هنهاجم ده كله. اكتشفوا ان معركتهم خاسره من البدايه فعملوا نفسهم مش واخدين بالهم. في اصحاب النظريه بيقولوا كده حتى بص مش انا اللي بقول مكتوبه ليه كده ان التي والبي سيرت بيكام هايبو سنسيتيف اقل استجابه. طنشوا يعني ده من والله. بقى في نظريه عقله ثالثه قوي الكلام اللي ماشي معانا بتاع الشرح بتاع امبارح ان احنا في عندنا زي ما في داعين البر كان بينشط المناعة في حاجة اسمها الشرطة العسكرية بتهدي اللعب كمية فابريتور وده كلام عاقل وماشي مع الشرح وزي الفل اللي دي بتخلي المناعة عاقلة وما تهدمش الفابريتور. طيب عرفت بقى اسامي النظريات ليه بيحصل ما بيتهاجمش بجد المناعة التالت؟ اول نظرية كانت اسمها ايه بقى؟ كلونس. انا عارف انك تعبت بس ايه كلنا تعبانين بس كده نشد كده في الوقت اللي فاضل كلونس والنظريه الثانيه كلونس انا في مستند وجود ايه شرطه عسكريه في عنوان جاي منطقي جدا وبيتقالوا كتير قوي في الشركه وبيجي تبقى تسكرو ليه دي بس نو بريجكت والله السؤال فعلا يستحق ان احنا نقعد ليه الجنين الجهاز المناعي بتاع الام ما يعتبروش زي الانسجه المزروعه ويهاجمه؟ مش المفروض ان الجنين ده نص الجينات بتاعته من باباه ونص من مامته؟ ليه الجهاز المناعي بتاع الام ما يهاجمش العيل ده زي ما هاجم الانسجه المزروعه؟ ليه التين الفوسايت ما يهاجمش العيل وتموته؟ والله السؤال منطقي جدا. ليه؟ المفروض نعرف ليه يحبوه قوي الشاب ده اللي بقى. اسمع بقى يا سيدي النظريتين اللي حطوهم. حلو قوي النظريه دي. تعجبني دي انا بشرحها. بص النظريه بتقول ايه؟ اللي انا هرسمها دي اللي بتفصل دم الام عن الجنين. مين دي؟ بلاسينتا. دي البلاسينتا. بيقول لك لو دي الام اهي وده الفيتس الناحيه الثانيه. اهو. بيقول لك التين الفوسايت بتاع الام كانت فعلا معديه ورايحه تموت الجنين. طب ده عامل عامل سودا راح موت ودنا. طب ليه ما راحتش؟ يقول لك لان خلايا بلاسينتا مكتوب عندي اسمها بلاسينتا تروبو بلاس. تروبو بلاس دي الخلايا بتاعتها الخلايا بتاع المشيمة محطوط عليها باتش اتش ال ايه اتش ليه ده اختصار ليه؟ هيومن هيموجينيك انتيجين اللي اسمه الثاني ام اتش تي لو انت فاكر ميجرز كوبر كومبلكس من نوع جي. البلاسينتا الخلايا بتاعتها عليها باتش من نوع جي بيتقالوا كتير قوي في نص السنه ده خلي بالك نوع الكلاس كلام جي احنا ما سمعناش عن جي قبل كده احنا سمعنا امبارح عن نوعين كلاس 1 وكلاس 2 حتى بالاماره 1 دي كانت موجوده فين؟ على كل المجالات ويجوا على مين؟ انتي بريزنتر انما ما سمعناش على كلاس 2 تصور ان هي دي النظريه بتقول لك ايه؟ بتقول لك التين الفوسايت اللي في دم الام وهي رايحه ناحيه البلاسينتا خلاص كانت ناويه تفوته لنا العيل فعلا شافت وشها كلاس الجي ده راح توقف قصاده شويه وبتسال راحه وده مين الجي ده؟ انا اعرف كلاس 1 وكلاس 2 وفي كلاس جديد ده بقى معانا ولا مش معانا؟ اعرض على الحال ده تفكر كتير 19 وهي لسه بتفكر وده معانا ولا مش معانا؟ خدنا من قدامها بلاسينتا كمان بعد ولاده. في الحقيقه اولاد النظريه دي انا ليا رؤيه فيها. انا متخيل ان الامور مشيت كده. انا متخيل ان كلاس جي ده عامل زي الهاي بيم بتاع العربيه الناقل، نور العالي بتاع العربيه الناقل. تخيل انت ماشي في الشارع، الشارع ضلمه شويه، فجاه النور العالي بتاع العربيه الناقل راح مولع في وشك. ده وقت ايه؟ عينيك تقعد تعبان كده شويه ما انتش شايف عبال ما تستعيد قدرتك تاني على الرؤيه والروح. انا متخيل ان ده حاجه عامله زي الهاي بيم بتاع العربيه الناقل. الاتش اي دي كلاس جي ده بحيث ان التي اتعطلت، يعني في حاجه عطلتها عن مسيرتها، في حاجه ضيقتها شويه، فهو متضايق ما رضيش يتعدي. اهم حاجه في النظريه دي نوع الكلاس، لان ده بيستقبل ام تي اللي موجود على البلاسينتا كلاس جي دي. في ناس تانيين عاقلين وفي ناس بتشفح كده وفي ناس عاقله. قالوا ليه الجهاز المناعي ما بيهاجمش العيال؟ قال لك لان المناعه في الام اثناء الحمل بتبقى قليله. واستدلوا على المعلومه دي بحاجه قالوا ان الدم الام اثناء الحمل الانتي بودي يبقى مناعيه قليله، عشان كده الجهاز المناعي بيبقى قليل شويه ما بيعملش حاجه. طول عرض الثانيه بقى كان معايا شويه حاجه عشان هو ناس ما نقدرش نعترض على دول ولا دول، لان دول بيلاقوا فلات جي وقدروا يقتلوه اكيد كلامهم برضه في حاجه بتصعب. ما دام بنتكلم بقى عن البيتا والانسجه المزروعه وزي بعض، طب ما تيجي نتكلم عن الانسجه المزروعه شويه. ايه اللي بالصفحه هو سؤال نظري في التحقيق الاكبر عن التيشو ترانسبلانتيشن، زراعه الانسجه وتيشو ريجكشن. يعني ايه ريجكشن؟ مهاجمه الانسجه المزروعه اسمها تيشو ريجكشن. شوفوا يا اولاد الجماعه العلماء قالوا ليه الجهاز المناعي يهاجم الكلية اللي زرعناها للعيان؟ قالوا سبب من الاثنين، يا اما يكون في اختلاف في فصائل الدم ما بين الشخص اللي خدنا منه الكلية وما بين المريض. مكتوب عندك اهو اول سبب للريجكشن اختلاف في البلاد جروب. طبعا ده كلام قديم قوي، يعني من عشرات السنين بطلناه. يعني معقولة واحد هننقل له كلية نجيب له متبرع من فصيلة غير فصيلته؟ الكلام ده عظيم قوي. يعني كتاب كتب أهم سبب يا أولاد ليه يهاجم الكلية اللي زرعناها؟ عشان البادج مش هو هو. البادج اللي اسمه ايه؟ ميجور هيلث كومباتبل كومبلكس. وأنا حاسب لكم مفيش اتنين في الدنيا كان عندهم نفس البادجات إلا ايدنتيكال ويز. مكتوب عندي ثاني سبب اختلاف الباتش اللي اسمه اليوم اللي كنت تيجي انتجن او ميجر كنت كومباتبل. معلش شيل رقم ثلاثه كرقم وحط علامه تساوي مكانها. يعني الباتش له اثنين، يعني انت بتتكلم عن حاجتين، يا فصائل مختلفه يا باتشات مختلفه. انت نفسك بقى تعرف اما دلوقتي لما بنمشي السيريا المريض ازاي نتغلب على قصه الريجكشن؟ هل معقولة كل واحد بنقل له كلية احنا عارفين واحنا بننقلها نسيت ما هيجيبها تاني يوم وتعبير روحنا؟ اكيد في طرق للتغلب على مشكلة الريجكشن. مكتوب عندك ايه هي الميثود للتغلب اوفركم على الريجكشن. سيبك من مكتوب شوية مكتوبين عشان تفهم الخمسة المكتوبين، لازم احكي لك كده على التابلوه بالدقيقة ازاي بيحصل ريجكشن. شوفوا على التابلوه كده لحظة. الكلية اللي بتزرعها في البني ادم بنسميها التيشو جراف. جراف اللي هي الانسجه المزروعه. كلية مثلا زرعناها اسمها تيشو جراف. طيب كلية بقى بنكرياس اي حاجه بتزرع. احنا اتفقنا اللي بيهاجم الانسجه المزروعه التي ولا البي ليفوسايت؟ اللي بيهاجم الترانس بلاست بحرف تي كان التي ولا البي؟ ايوه كده. قال يا عم التي ليمفوسايت اللي كانت نايمه في الوحدات العسكريه اللي هي التي ليمفوسايت دي لما بتزرع انت كليه للمريض بيحصل لها بروليفريشن، عددها بيزيد اهو زادوا، ودول يروحوا يموتوا لك الكليه اللي انت زرعتها. شايف الرسم على التابلو؟ طيب انت عارف من الرسمه دي انا ممكن اطلع لك الخمس طرق المكتوبين عندك. انا هعمل حاجه على التابلو غير كل حاجه زي ما هي واخده رقم عندك هحط الرقم بتاعه على التابلو. يعني اول حاجه اللي لازم نعملها واحنا بنكتب ايه للمريض بنكتب متبرع انسجته شبه جسم المريض. ما هو انا مش هقدر الاقي 2 شبه بعض اهو الا ما بين الكوين. فمن الاول بنكتب متبرع ها الباتش بتاعه شبه المريض. مكتوب عندك اول حاجه بنعملها تيشو ماتش. انا هكتب رقم واحد عندي على الجراف. يبقى انت فاهم اول حاجه ننقي متبرع شبه المريض الباتشات شبه بعض. انت عارف ان هي دي قصه الريدوبليكيشن اللي هم بدأوها في العالم فكره الاستنتاج. يعني دي كانت المبدا اللي الاطباء فكروا فيه زمان ان واحد عنده كليه بايظه نستنسخ له كليه عليها نفس الباتش ونحطها له مكان اللي بايظه. وكان يبقى مدرسه الشرق. انما هم بقى شطحوا في الموضوع ودخلنا بقى في نظام النعكه والدولشي ودخلنا في الفيل الصغير والبقره المصريين وواحد عايزين يسخوه خمس ست مرات. شطحوا هم. احنا كنا بادئين عايزين منهم كده واحد الليبر باص ويانا نقول لهم خدوا طلعوا لنا ليبر مكانه سليم عين التباشا كنا نحطه خلاص على كده. هم بقى دخلوا في قصه ثانيه خالص. المهم يبقى اول حاجه يا ولاد في زراعه الانسجه حاجة عملناها ايه عشان نتغلب على ديش اسمها ايه بقى؟ ديش وماتش. طيب امسك معايا الخطوات بالترتيب. ايه رايك لو نموت الفيل الفوسايد في الوحدات العسكرية؟ مين الوحدات العسكرية؟ ممكن احد الطرق بس رخمة قوي ندي العيال اشعاع يبوظ له الليمف نود بتاعته كاني بقتل الفيل الفوسايد في بيوتها. مكتوب عندك نمرة اتنين توتال بودي ايراديشن اشعاع لجسم المريض كله. هتقول لي يا مريض سود يعني واحد من قله كده يموت كل بيوش المليون بيو مليون كيلو طريقه من ضمن الطرق يعني نفترض كل الطرق ما نتعبش العيال بيموت منك. انت عارف لو جيت نجم الكلى المزروعه دخلنا في فشل الكلى وبقى خلاص ده مات هنعمل ايه؟ بس عيان بقى لو موتنا له ليمف نود ينام في بيته لانه لو قعد في اي مكان يلقط ميكروب بسهوله يا جدع انت ايه منك منعته بقى ليه؟ المهم هي طريقه ممكن تتعب. ايه كمان؟ احنا ممكن ندي العيانين اللي لهم كليه كورتيزول بيمنع خطوه البروليفريشن بتاعت الفوسايد. مكتوب عندي نمره ثلاثه انا برقم زي الرقم اللي قصادي فعلا بطريقه حلوه وسهله في الاشعاع وكلام من ده. ندي العيانين كورتيزول. العيانين دول كمان دي اشهر حاجه كمان بنعملها بقى غير الكورتيزول بنديهم دواء يوقف عمل السفاح النوع من الفيل الفوسايد السفاح اللي بيموت سايتوكسيك حاجه اسمها سايتوكسيك دراج. دي بقى يا اولاد اللي بيتفننوا فيها في العالم كل يوم يطلعوا لنا ادويه جديده تموت السايتوكسيك بس يعني بقيه البين بقيه العيله بتاعت الكيميائيات الثانيه ننشن على السايتوكسيك برضه المناعه وحشه بس يعني ارحم من الراديشن. او ندي للعيان انتي بوديز نمره خمسه عندك ضد الفيل الفوسايد تموتها. انا عايز الرسمه دي على التابلوه بالارقام اللي عليها تتنقل لورقه في ثانيه يعني عايز دي تتنقل يعني اللي شايفها كده اللي شايفها من هنا اللي جنبه. المهم دي انا عايزها في ورقه بارقامها هي مرسومه عندك رسمه صغيره انا عايزها كده على بعضيها. انك تحط الارقام بتاعه الريجكشن كل حاجه اشتغلت على انهي خطوه في الخمسه بتوعها. ايه هو؟ اعمل انتي بوديز اخد الدين الفوسايد بتاع العيان احقنها في حصان الجسم بتاعه يكون انتي بوديز ضدها ناخد السيره بتاع حصان ايه؟ الميليو طيب النوع اللي ضد تاني بس ولا حاجه تتسد الميليو ايه؟ يلا ها ناس بسرعه واخد بالك ان الارقام انا مرقم الخطوات اللي مكتوبه عندي وحاطط لك الخمس خطوات على الرسم. طيب مرض الايد اكواير اميون ده شايفه المهم ده شايفه الفيو اكواير اميون ديفيشنسي سندروم اسمه سندروم يعني مرض مرض نقص المناعة المكتسبة. وانا مش هنبارك ايه سنته بسرعة. فيروس الايد اسمه اتش اي في يعني عيب التاريخ مش شايفه مع راسي. هيومن اميون ديفيشنسي فيروس فيروس حضرناه في بنت اربح المليون كان الدولار ب 4000 ريال يعني مش فلوس قوي المليون ده سؤال ب 4000 اللي هو خالص يعني اللي هم الناس بتسقف وعماله تسقف طول الوقت يعني. سؤال ب 4000 الاولاني خالص اتش اي بي هيومن اميون ديفيشن فايروس. حد فاكر من حصه امبارح انا قمت فيروس الجيب بينشن على الزعير جدع الهيلبر. انت عارف فيروس الايدز لما يموت الهيلبر، الهيلبر ده اساسا هو اللي بينشط البي والتي بتوع المناعه المتخصصه الممتازه. مريض الايدز الجناحين بتوع المناعه المتخصصه يقعوا، عشان كده يسمى المرض العربي مرض نقص المناعه المكتسبه، ما عادش لا بي ولا تي شغالين عند العيان. طيب بيحبوا قوي يقولوا باب الشفوي مريض الايدز ينط مكتوب عندي كتابين الكتب كلها ورد كام؟ مش قلت لكم ان كل يوم كل يوم عندك خليه في جسمك عايزه تقلب ورم؟ كان مين اللي بيهاجم التيومر بحرف الجيم؟ الجيم البطايق اللي ماشي نظام خلى السلاح صاحي فاكر فالدكتور. يوم ما المناعه تقول اي خليه عايزه تقلب ورم هتكمل، يبقى العيان ده يموت من اورام كانسر. ايه كمان؟ سبب تاني وفاه. يقول لك انفكشن في نان باثوجينيك. يعني ايه باثوجينيك؟ مرضيه. نان باثوجينيك يعني غير مرضيه. بكتيريا. يعني ايه بكتيريا غير مرضيه؟ شوفوا يا شباب. في بكتيريا في جسمنا احنا عاملين معاها معاهده سلام. هي ما بتهاجمناش ولا تعمل لنا امراض ولا احنا الجهاز المناعي يهاجمنا. بكتيريا كده ما بتضرش. اقول لك حاجه، ده في انواع منها مفيد. زي كان في نوع من البكتيريا فلورا. هي دي بكتيريا غير مرضيه، كانت بتصنع فيتامين كي. البني ادم اللي يجي له ايه؟ مناعته تقل. عارف مين اول بكتيريا تهاجمه؟ هي دي غير مرضيه. مش يا اخي بنقول جوحه اولى بلحم طوره؟ كوحة هنا البكتيريا دي اللي غير مرضية، وطوره ده العيان اللي جاله ايه؟ ده طوره هنا في الدفاع. البكتيريا دي طول عمرها عايشة جواك في أمان، هي ملمومة لأن عارفة إن الجهاز المناعي ممكن يلبها. هي ثالثة وهو الثاني. طب الجهاز المناعي ضاع فرصة هي اللي تهاجم الجسم على طول. انفكشن في نان باثوجينيك بكتيريا. سؤال نظري فقط، اوتو ميون ديزيز. اوتو يعني ايه؟ ذات. حس بقى امتى الجهاز المناعي هاجمك انت؟ ياه الجهاز المناعي بتاعي يهاجمني انا؟ ليه انت ما بقيتش؟ سيبك اللي مكتوب، انا بقول دايما متى ستعتدي الزوجه بالايذاء البدني على زوجها، يعني جوزها داخل في البيت شغله ابتدت تضرب فيه حاجه من اثنين، حاجه من اثنين. لا خلي ضميرك كويس، حاجه من اثنين. يا اما جوزها جاي متنكر شنب ولاقي وبتاع كان في حفله تنكريه ولا بتاع فما عرفتوش افتكرته غريب فعلا فبدات تضربه. او خلي بالك عشان الكلام ماشي معايا بالظبط. او ان جوزها عادي زي كل يوم راجع طبيعي لا متنكر ولا حاجه، بس هي اللي جننت بقى في مخها. الجهاز المناعي ممكن يهاجمك حاجه من اثنين، يا اما اتجنن مش قادر يميز، مكتوب عندك مش قادر يدستنجوش يعني يميز الزيت من النقص ايه، يا اما جوزها جاي متنكر بروتين الجسم بتاعك اتغير. الجهاز المناعي اتكسر واحد غريب زي الست اللي جوزها جاي متنكر، بس مكتوب عندي ميوتيشن يعني تحور. البروتين اتغير شويه. عارف دي مشهوره فين؟ في الجماعه الكبار في السن. مع تقدم العمر الخليه عماله تطلع بروتين كل يوم، فجاه كده خلاص بقى لخبطت الخليه. الجهاز المناعي افتكرها واحده غريبه على طول. يبتدي يهاجمها. اوتو ميون ديزيز. يبقى يا الست اتجننت يا جوزها متنكر، يا الجهاز المناعي اتجنن يا البروتين اتغير ميوتيشن. طبعا الاوتوميون دول ياما امراض كتير. احنا علينا دول اكزامبلز جم في كتاب الكليه، طبعا في غيرهم مئات. احنا ناخد منهم اثنين. في واحد فيهم اسمه مايا سينيا جريفز، فاكره؟ المرض اللي كان سببه انتي وعلاجه انتي كان سببه ايه؟ انتي بودي ضد الريسبتور بتاع السايتوكين ده ابو خطا او خدكم بص على التابلو بص دي العضله الاعصاب السوماتيك اللي رايحه لها بنتكلم على سكيلت الماسك بتطلع ايه كيميكال ترانسميتر سوماتيك بتطلع السايتوكين الريسبتور اللي على العضله الكامون ضده انتي بودي ده المرض الانتي بودي قفل الريسبتور اللي على العضله امتى يبقى مين الكيميكال ترانسميتر اللي مش عارف يشتغل يبقى العضله وين ضعفت هو ده المرض ولو خدنا على رياضه التنفس بتكون العلاج الكثره تنمي بالشجاعه كنا مني ايه انتي ايه تقولين ستريس مين مش هيكسر يبتدي يزيح الانتي بودي ويركب مكانه المرض كان سببه انتي وعلاجه انتي انفع بقى عشان اكمل المرض ده سببه انتي ايه؟ بودي تقدر تاكل ايه ده وعلاجه انتي في ديفنس تاني الاوتوميون انسولين ديبندنت دايابيتس اللي هو مرض السكر احيانا اولاد يكون مرض السكر سببه انتي بودي ستارت يعني اوتو ميون انتي بودي بيهاجم البنكرياس بتاع العيان تكسره له يبقى العيان ده ما عندوش ايه دلوقتي خلاص انسولين يجي له سكر على طول عارف علاجه ايه؟ نديله انسولين ترامبو يبقى ده عيان سكر بيعتمد على الانسولين يعني لازم ياخد انسولين ما هو في سكر بنعالجه بإقراص او مظبطه اكله تبقى مريض سكر لازم ياخد انسولين انسولين ديبندنت معتمد على الانسولين عرفت يعني ايه انسولين ديبندنت دايابيتس على فكره يعني بول كتير دايابيتس في اللغه يعني مريض عنده بول كتير انت عارف ان شاء الله سنه ثانيه اقول لكم احنا عندنا نوعين دايابيتس على فكره في دايابيتس ميليتس لا ميليتس وفي دايابيتس سيبيلس ميليتس ده اللي هو ميليتس يعني حلو طعمه حلو سكر بص سكر السيبيلس ملوش طعم العيان عنده ميه كتير في البرجر كان زمان الطب كان صعب ده قصد التسميه كان زمان العيان اللي يروح للطبيب عنده بول كتير دايابيتس احنا قلنا السبب يا مليتر يا انسيبيدس قلنا معايا هما كان الطبيب زمان يجي له العيان اللي عنده بول كتير الطبيب يسال العيان انت عندك بول كتير؟ المريض يقول له ايوه يقول له طب اديني شويه انت عندك بول كتير شويه انا كملت يقول له اتفضل ازاي الدكتور زمان كان يفرق وكان في سكر يبقى مليتس كان صعب يبقى زمان بياخدوا فلوس يشتغلوا دي كان زمان دلوقتي حلو بقى في نهاية صفحة 38 انتهى الجزء اللي بتذاكره من الدياجرام عودة بقى إلى الصور وعودة للكمبيوتر في البيت إن شاء الله خلاص خلاص الدياجرام كده انتهى تعال خش على الصور هتذاكر بدأ من 39 من النظري دلوقتي تعالى بقى نخش على الموبايل ودي هنصحح فيها مفاهيم كتيرة متلخبطة في دماغك الموبايل أول تقسيمة على حسب الإيليو سيستم إيليو سيستم شباب مفيش وقت مفيش وقت أنا عندي شرح كتير أوي كده ونقل الكتاب وبتاع ولا مفيش وقت اتفضل معلش سيبنا نشرح النهارده الكميه اللي انا متعود عليها في كل المجموعات النهارده دي متعب شويه عليا معلش ايه حاول تهدى بس في الايبيو سيستم هنقسم البني ادمين على فكره الكلمتين اللي اقولهم دول اشطر الطلبه هي اللي بتلخبط في الامتحانات دي بيقول لك ده مش عارف ايه طب بكره كده مش عارف ما دي انت سمعتوها قبل كده ما تفهم الناس مش مهتمين قوي ليها ما تعرفش بنات كتير بتلخبط طب ايه التاب انت عندك على حسب الايميو سيستم هنقسم البني ادمين الى اربع فصائل اللي هم الاي والبي والاي بي والاو اللي انا بسمعها على التابلو دي الكره الحمراء على اي اساس هنحددها بالتفصيله على حسب نوع الانتيجين اللي لازق على الكره الحمراء استغربيه ايه مش خطوات الانتيجين كانت اربعه زي ده كان غريب ستوريج كبير لارج موليكولار ويف اللي كان له علامه مميزه الديفرنت جروب واللص ثم يلص لانه يتلصص ماشي جنب الحيط كان الانتيجين لازق على السيتي برين بقول لك في انتيجين لازق على السيتي برين في الكره الحمراء دي من خطوات الانتيجين شوفوا بقى الكلام ده شكله سهل في الكتابة الناس اللي جينا عندها انتيجين ايه على الكرة الحمراء قلنا دول يبقى فصيلة دمهم ايه اللي عنده انتيجين ايه يبقى ايه اللي عندهم على الكرة الحمراء انتيجين بي بس يبقى فصيلتهم بي اللي عندهم نوعين الانتيجين يبقوا اي بي اللي ما عندهمش يبقوا زير ويبقوا او فهمت احنا بنسمي الفصائل على اساس ايه؟ الانتيجين اللي لازق على الكره الحمراء. خلاص؟ خلاص. كل واحد فينا بقى عنده في البلازما بتاعته انتي بودي عكس الانتيجين اللي موجود. يجيب حد يلخص. يعني اللي فصلته ايه؟ عنده انتيجين ايه؟ يبقى في البلازما بتاعته الانتي بي افهم هو مش ممكن الانتيجين والانتي بودي اللي ضده نفس البني ادم كان اتفعله دايما نوع الانتي بودي عكس الانتي الموجود طب كملها لي كده ويبقى اللي عنده انتيجين بي ايه عنده دمه انتي انتي ايه والاي بي ما عندوش ما ينفعش والاو عنده انتي ايه وانتي خلاص كده مكتوب عندكم نسبتين الفصائل الاو والاو بي فوق خالص في الورقه اول ورقه فوق مكتوب عندك ان الاو نسبتها 45% من البشر على وجه الكره الارضيه او 5% اي بي بعد كده الاي مش عارف 10% والبي سوري الاي 40% والبي 10% ما يهمنيش الارقام الثانيه عايز دول اصل انا مستغرب شويه من الارقام يا اولاد مش احنا كانوا يعلمونا ان ال A وال B دول الدومينانت وال O ايه ده ست الدومينانت اللي هو السائد وال B اللي هو المتنحي الجماعة بيتكلموا ورا بلاش تتكلم في يوم متى بالنسبة لي كده حاول بسرعة بقول لك كانوا يعلمونا زمان حتى ان صفات الدومينانت السائدة نسبتها هي اللي عالية في الدنيا صفات الريسيسيس المتنحية زي ال O كان اللي علمونا ان الريسيسك في البيولوجي دايما نسبته قليله. انا مش شايف كده في الارقام. انا شايف ان هم قالوا ان الاو الريسيسك 45%. ايه ده؟ ده المفروض الريسيسك. الاي بي دوميننت 5%. سبحان الله ربنا العالم ببواطن الامور. ربنا اللي عالم ان الاو اللي ممكن يدي كل الفصائل حتى احنا كنا بنسميه المعطي العام زمان مكتوب عندك حتى كلمه دونر تحتيه ده اللي بيدي الكل دون هما الاكثر نفعا للبشر ربنا خلاهم هما الاكثر عددا ده كده ربنا غير لنا قوانين الطبيعه ايوه الصلاح اما الاي بي برغم ان هي دومينانت بس ربنا عالم ان دول هم الاقل نفعا فاكر ده كان يقول لك عنه المستقبل العام اللي بياخد من الكل وما يديش الا اللي زيه مكتوب عندي كلمه ريسيديان تحديد مستقبل العام ربنا عالم ان دول اقل نفعا ده ربنا خلاهم اقل عددا الناس اللي موجودين لسه على سطح الكره الارضيه وبينكروا وجود الخالق ده نقول لهم تعالوا عبوده وكلام من ده، فنروح تعالوا اذا كان الموضوع قوة طبيعية هي اللي تمشي الامور، كان المفروض قوانين البيولوجي بقى نطبقها على كل حاجة، كان المفروض ايه دي هم الخضار والقوم الرجلين في البيولوجي. انما تعالوا قلوا لهم بصوا ده في قوة رهيبة في دي الكون، ده ربنا عكس قوانين الطبيعة بطبيعتنا. الاو الريسيسيف نص الناس تقريبا، لان هم دول الاكثر نفعا فيبقوا الاكثر عددا. الاي بي دول بخلاء بياخدوا من الكل ويدوا لزيهم، كفايه عليهم 5% مش عايزين اكثر من كده منهم، فدي بخلاء كتير. احنا مش جاي اقرا معاك الارقام، انا حبيت افهمك ان النسبه هنا شكلها معقول بس هي ربنا عملها. طيب أهمية فصائل الدم لسؤال نظر بيهم قدام، إيه بوكر؟ ده مهم. فهمتوا أنا عايز أوصل ليه؟ أنا يهمني البوينت ده. أهمية فصائل الدم. تعليم، لا نحتاج للمعلومة. إيه بوكر؟ أول واحدة مكتوبة عندك ليه نعمل فصائل الدم للناس؟ ديسبيوتد وليفر ديسبيوتد بيرانوز القوة المتنازع عليها. ايه القوة المتنازع عليها؟ عندنا عم بيتخانقوا على عيل في المستشفى، الكل عيلة تقول لك ده ابننا. طبعا انت دلوقتي تقرا للعكس والصحيح كلهم لك ده مش تبعنا، وكلهم بقى تعالى نعمل لك اديني ونوريك. المهم ده بقى يظهر واد وارد ما تفهم، المهم في حاجه يعني راجل ومراته وراجل ومراته تانيين بيتخانقوا كل عيله تقول لك ده ابننا. قول لهم بصوا يا جماعه اب ما تخش بقى في الدي ان ايه وكلام صح، نعمل مصاري الدم اقعدوا لنا بره كلكم 5 دقايق. نفترض العيل اللي بيتخانقوا عليه اي بي، عيلة من الاثنين الراجل او ومراته او قربة تانية ان شاء الله العيل الجاية بتعرف تخافوا عليه من معجوزة. هذا الاختبار ينفي ولا يثبت، مكتوب عندي جود نيجاتيف يعني ينفي ولا يثبت. اقدر احلف ان ده مش ابوه بس في العكس. ما تنسوش يا ولاد ان الاو كانت ريسيسيف. امال الجين دي كان زمان يقول لك لو اجتمع صفتين او جنين كل واحد اظهر صفته، كان يقولوا على حكايه ان الجين دي لو اجتمعوا هيظهر ايه دي؟ مفيش واحد يتغلب على الثاني. كانوا ما يسموهمش دومينك، كانوا يسموه اكس كده كو دومينك اكس. الاي اند بي انتجن هتقول عليهم كو دومينك. ما هو لو اجتمع جنين كل واحد نجح انه يظهر صفته مفيش واحد دومينانت على الثاني، يقولوا عليهم كو تي او تي او كو تي او دومينانت. جاويينها في العمل بتاعنا طبعا استعملت الفصائل عندنا في المعمل ولا فصائل كتيره بسرعه. يقول لك قول لي الفينو تايب والجينو تايب بتاعك. مكتوب عندك عنوانين فينو تايب وجينو تايب. اكتب لي جنب الفينو تايب البطاقة الشخصية. كان زمان البطايق قبل الرقم القومي ده يكتبوا لنا الفصيلة دي. لما يسألك عن الفينوتايب قصده يقول لك قول لي اسم الفصيلة بس. يعني مثلا الجماعة اللي الفينوتايب بتاعهم ايه؟ احتمال الجينوتايب بتاعهم جاي كابتن ايه كابتن؟ جاي كابتن روح. عرفت الفرق؟ اللي الفينو تايب بتاعه بي يلا كده يبقى ايه بقى؟ كابتن كابتن كابتن او. طب الاي بي ايه بي؟ الاو او او او لازم يتينا الاثنين او من بابا او من مصر. طب اسمع بقى في امتحان العملي غالبا ما بيخلوكش تشك روحك في التجربه دي بالذات، في حاجات ثانيه زي الكلينيك هتشك روحك 100% بلاش حاجه. في تجربه الفصائل بنجيب لك عين الدم عندنا من المستشفى شوف الفصيله بتاعت عينه دي بتعمل التجربه زي ما وريت. هيسالوا لا انت بتسمعوا في الامتحان هيجيبوا لك العينه دي ده جواله. نفترض انت شغال على العينه بتاعتك، ممتحن بيسالك وانت ماشي كده قول لي انت بقى انت الفينو تايب بتاعك والجينو تايب بتاعك. محدش هيراجع وراك، نقي اسهل واحده عشان ما تفكرش فيها. لا مش او الاو الجينو تايب بتاعها او او مين اللي الجينو تايب هو الجينو تايب؟ ايه عشان ما تعرفش مين الفينو طيب والجينو طيب. ما دام مش هيرجع وراك مش معقوله بقى بعد ما قلت له لك طب تعالى بقى بشغل الواحد جاي صار معاك ده اللي ده ايه دي بايه دي. تاني اهميه للبابايز نقل الدم والكلام هنا في منتهى الاهميه. تابعني بقى في نقل الدم لاطرة بتوشة تخيل الشخص اذا نقله دم جريت تابعني شوية كده. تخيل الشخص لما نقله دم واللي بياخد دم مضر ولا بيتيجر العلم الاول اللي بياخد بيسميه تخيل ان الريسيبيان اللي بياخد الدم انا لابس بفصلتين كده كده على الفردوس. تخيل بفصلته ايه حتى اللي مش شايف الفردوس انا بتكلم بالراحه عشان تسمعني. تخيل ان العيان اللي بنقله دم فصلته ايه يعني الكره الحمراء عليها انتيجين ايه والبلازما بتاعته فيها انتي سنة فيه. تخيل ده العيان دكتور مغفل حب يديله كيس دم. كيس الدم على فكرة نص لتر خلاص. تخيل ان الدكتور عايز يدي هذا العيان كيس دم من نوع بي. على فكرة اللي بيدي دم اسمه الدونر ها اللي بياخد هو الاكسجين. تخيل ان الكيس بي يعني الكرة الحمراء عليها انتيجين بي والبلازما بتاعت الكيس هي انتي ايه. للوهلة الاولى استنى احنا هنشوف اجراله ايه في الاحسن حدث بقى احنا دلوقتي بنتكلم ساينتفك شوية على حسب المصاري. للوهلة الاولى الطالب يتخيل ان لما احط الكيس ده اللي هو بي اللي فيه انتي ايه البلازما بتاعته جوه دم المريض كله يتفاعل مع كله ازاي؟ هيتهيأله ان الكور الحمراء بتاعت الكيس تتفاعل مع الانتي بي بالكور عليها بي تتفاعل مع الانتي بي للدم المريض والعكس برضه الكور بتاعت المريض ايه والكيس دي انتي ايه تتفاعلوا مع بعض. للوهله الاولى انت متصور ان التفاعل يتم كده الاي تتفاعل مع الانتي ايه والبي تتفاعل مع الانتي بي وكله يكسر. لا لا مش كده ما عرفتش. في نقل الدم الغلط لو اديت العيان كيس غلط التفاعل هيتم حسب السهم اللي انا سايبه وسع في التابلوه ما بين الكور بتاعه الدونر والانتي بوديز اللي ضدها في دم الريسيبيان. اشمعنى ليه التانيين ما يتفاعلوش بكرين؟ اسمع يا اولاد ان شاء الله لما تروحوا سنه ثالثه هيعلموكم في علم الميكروبيولوجي ان اي انتي بودي عشان يشتغل بجسم البني ادم لازم يوصل لليفل معين تتر معين. اي انتي بودي عشان يشتغل بدم البني ادم لازم يوصل لليفل معين تتر معين. طب لو الانتي بودي اقل من التتر ده مش تاثير الانتي بودي يقل ينعدم خالص. يعني قول ارمان يا الانتي بودي يوصل للمستوى ده يشتغل ما وصلش مش هيشتغل خالص. اسمع بقى ايه اللي بيحصل في نقل الكيس الغلط. الكيس ده نص لتر لما تحطه في دم العيان شويه الانتي بوليك بتوع الكيس بيبقوا دايليوتد بيتخففوا في دم العيان ها ولما الانتي بوليك يتخففوا تركيزهم يقل. يعني هل تاثيرهم يقل؟ هم هيحصلوا ايه؟ كان عالم خالص مفيش ادنى مشكله فيهم. يبقى في نقل الدم الخطا مش عايز طالب يطلع ملخبط. التفاعل بيتم ما بين الار بي تي بتاعت الدونر مع الانتي بوليز بتاعت الريسيبيان. مره طالب في الوقت كان سارح شويه في الحصه فجاه مش سارح قبل كده راح رفع ايده وانا بشرح حاجه قال لي يعني انت بتقول اللي ياخد كيس دم غلط الكور بتاعت الكيس هي اللي هتتكسر في الاخر. قلت له اه ما هو الشرح بيقول كده الكور بتاعت الكيس هي اللي هتتكسر في الانتي بودي. قال لي طب خلاص هي ايه المشكلة بقى في مالي الدم الغلط؟ ايه ده؟ ايه العظمة دي؟ هو انت فكرك الكوع هتتكسر وهي جوه كيس ولا ايه؟ يعني تتكسر جوه جسم العيال، انا يهمني ايه؟ الكوع دي بتاعك ولا المانولال؟ هما تتكسر فين؟ جوه جسم المريض يموت. احنا هنعمل زي جوحة بقول لك اللي في مرة كان راكب مركب وسط البحر. قال المركب اصحابه جايين بسرعة يصحوك الحق المركب هتغرق. بيرد عليهم بغلاسة بيقول لهم ما تقدر هي بتاعتنا ما انت بتلعب فيها زي دي بالظبط كور اتكفلت جوه ما هتتكفل وجهك سبت معاك ايه بتاعتك ولا بتاعتك. طيب كمان مره بقى يبقى نقل الدم الغلط التفاعل بيتم ما بين الار بي سي بتاع مين؟ يدخل في حاجه شاطر الار بي سي بتاع مين؟ دونالد مع الانتي بودي بتاعي. اقول لك حاجه على كده بقى اللي عنده الكره الحمراء ما عليهاش انتيجين اديها لاي واحد من غير خوف عمرها ما تتكسر اللي هو ايه فظيع بقى ما هو ده التفسير اللي قايل الكلام اللي كان بيقوله زمان ده بيدي الكل لان الكره بتاعته نظيفه. ويبقى اللي ما عندوش انتي بودي في دمه اديله اي حاجة وانت مغمض ما تقلقش ده اللي هو مين فيهم كلهم. طيب اقول لك بقى معلومة بيجهلها كثير من الاطباء حتة الام تدي كل البطاية يلا صح بقى مفهوم كل عالم المعلومة دي اقول لك صح لو انت هتدي للعيان او اثنين بس اكتر من كده ما ينفعش كل واحد يبقى فاضل افهمك ليه ثانية واحدة احطها لك على التابلوه عشان عمرك ما تنساها. تخيل بقى جالك مريض بي زي اللي على التابلوه انت قلت اديله كو ده معطي عام ده بيدي الكل ماشي ادي يا عم كيس الدم من نص لتر ادي او انت فاهم ان الاو دي الكره الحمراء ما عليهاش حاجه عشان كده مش هتتكسر لو اديتها العيان ده بس الكيس دي انتي اي وانتي بي كده ولا ايه؟ تخيل سعادتك اديت العيان ده ثلاث اربع تكات فوق ايه بقى التفاصيل الانتي ايه والانتي بي ده في العيان ده؟ يزيد يوصلوا للليفل اللي يشتغل يبتدوا يهاجموا الكور بتاع العيان ما هو في فيه انتي ايه يهاجم الكور العاديه. يبقى اللي عايز اوصفه لكم ايه؟ الاو معطي عندك بس في الكيس الاطباء تعلمهم واحد لغايه هنا ينفع لو انت هتدي كيس او اثنين لكن في عيانين بيحتاجوا بال 10 12 كيس تنجيب تاكيل وحاجات جامده من الاخر كل واحده مفصلته الاو معطي عن لو في او اثنين بس وفر في دماغك. طيب يبقى عايز اسمعها منكم في نقل الدم الخطا ان كومباتيبل بلاد ترانسفيوجن الرياكشن بيتم ما بين الار بي سي بتاعت مين؟ دونر مع الانتي بودي بتاعت اخر حاجه في الاهميات بتاع البطايس عشان نقفل المرمى في السؤال ده بقى طب في ستابيليتي تو ديزيز التعرض للامراض دي اولاد بقى احصائيات عملوها في العالم كله لقيوا ان في بطايس بتبقى عرضه للامراض اكتر من غيرها. يعني مثلا لقيوا ان مرض بيبتيك هلسر قرحه معده اكتر بطيله يجي فيها لبطلتهم او بيجي كل الناس بس اكتر ناس جاي لهم اللي هم بتوع الفوق ده احصائيات. بخل بقى جالهم اثنين جامدين كانسر السمك قرحه فديك قرحه يا ريت احنا هنا ده سرطان في المعده يجي اكتر يا جماعه دي بي ودي ام ايه دي ام ده دايابيتس مرض السكر دايابيتس مرض السكر ما تقولش هيجيلهم بتقول ان هم المرض بيجوا اكتر في دول عن غيرهم بس اكيد ايه بس دول ايه الفريق. طيب اللي في نهايه الورقه دي تجربه العملي ازاي بنعرف البصيله في المغز. تعالى افكرك ايوه ازاي لغايه ما نقعد نعملها مع بعض بجد بقى في العمل ان شاء الله. في حاجه اسمها سلايد اجلوبيليشن تيست سعادتك عملته في المغز عباره عن ايه بقى؟ جبت سلايد معلش بنتكلم في شويه جبت سلايد حطيت عليه نقطتين دم حطينا نقطتين الدم اهو على السلايد عندك الازايز في المعمل ازازه لون الاول ايه الازرق مكتوب عليها الانفي ايه في ازازه ثانيه لونها ايه ثانيه اصفر على فكره الالوان انت عارف ان شاء الله في السنه بعدين الكلام ده انتي بي باجي احط نقطه في الازازه دي الانتي ايه على اول نقطه دم ومن ازازه الانتي بي على النقطه الثانيه حلو شوفوا يا شباب بقى هتقعد تمسك السلايد كده تحركه وهنبقى نحكي لك الكلام ده المهم التفاعل الايجابي يبان ازاي؟ يبان لك ان نقطه الدم دي اتقطعت خلينا كلام علمي كده يبقى الكور الحمراء كل مجموعه لبست بعض عشان انا قلت لكم ممكن الانتي بودي كان بيشتغل بثلاثه وبيشغل ثلاثه امبارح واول واحد بيشتغل بثلاثه اللي جاي من الابلوتينيشن بالكور الحمراء حته نقطه الدم اتقطعت دي اللي بتشوفها في المعمل عباره عن ان كل مجموعه كور حمراء لبست بعض على جنب اجلوتينيشن يعني حلو نفترض ان النقطه الثانيه مع الانتي بي ما حصلش معاها حاجه هتلاقي نقطه الدم متجانسه كده وزي الفل كان لونها احمر بلقت عليها حاجه لونها اصفر دخلت اللون تاني قعدت تفصل بس انا عارف الوان كده هم في الاخر اللون مش حاجه ركز من فضلك لما اقول لك ان التفاعل حصل مع الانتي ايه ما تجاوبش انت بس انا عندي اوريك تفكير مع الانتي ايه بس التفاعل هيحصل لما يجتمع الانتيجين والانتي بودي ضده ما دام حصل تفاعل مع ازازه الانتي اي بس يبقى الكوره الحمراء عليها انتي جين اي بس يبقى نوع الفصيله ايه بس لو حصل تفاعل مع الانتي بي تبقى بي مع الانتي ولا انتي بي ما حصلش او اخر حاجه عايز اقولها في بالي الورق ان التفاعل هنا اسمه اجلوتينيشن عشان كده الجماعه العلماء قالوا نسمي الانتيجين اللي على سطح الكره الحمراء اجلوتينوجين هتروح تقراها في البيت المذكره اخر ثلاث حروف اهو بتوع انتيجين ونسمي الانتي بودي اللي في البلازما اجلوتينين مش التفاعل عباره عن اجلوتينيشن اي ان في نهايه الكلمه يعني ايه على طول لان الرياكشن ما بينهم اجلوتينيشن يسموا ده اجلوتينوجين وده اجلوتين تعال نروح للار اتش اقلب الصفحه ده من فضلك من اخر كل واحد بيحط في ليه من طبعا اي حاجه ليها ليه فخليك ايه كل واحد يحط في الاجلوتينيشن بالتفاعل بين الانتي بودي بيسموا الاجلوتينوجين هو الاجلوتينيشن بيسموا الانتي بودي يلا بخارج بسرعه نيجي بقى لعامل ريسبت ريسك فاكتور اللي اول ما وظفوه في المانجا روز يلا اكتب في كلام كتير قوي انا في ريسك فاكتور ده عايز مهمه قوي هقول لك كل سؤال الناس اتقسموا ده انتبهت اللي موجود في الماركت لاول مره اكتشفوه انتبه اللي بقول طيب الناس هنقسمهم على حسب الار اتش الى يا ار اتش بوزيتيف يا نيجاتيف معلش اهدوا شويه اهدوا شويه الله يخليكم عشان نخلص النهارده ما تخليش اتسرع في الاخر الحته الثانيه كده سريع شويه لكن ماشي بسرعتي العاديه على اي اساس الريد بيقول ده بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ شوفوا هتروحوا في البيت تقروا ان احنا بنحدد بوزيتيف او نيجاتيف بثلاث انواع انتيجين على الكره الحمراء سي والدي والاي ثلاثه اهم واحد فيهم خير اللي فوق الوسط الدي احنا بنشرح على الدي وهي دي اساس التصنيف الدي بصوا يا شباب اللي عنده اللي بيتكلم بص معايا بنتيلي بقى نبص وتابع ونبص يعني مش هنفهم بص على طول. الكرة الحمراء لو عليها تي كابتل انتجين سواء تي كابتل تي كابتل او تي كابتل دي سمول المهم دي تي كابتل ده بص. اللي ما عندوش على الكرة الحمراء تي كابتل اهو يعني عندهم دي سمول دي سمول بنجين خلاص فرق رهيب رهيب ما بين الورقه دي والورقه اللي فاتت. في ايه الورقه اللي فاتت؟ في فصائل الدم العاديه قلت لكم ان كل واحد فينا عنده انتي بوديز في البلازما عكس الانتيجين كده ولا ايه؟ قلنا ان ايه عندهم انتي بي وكملنا. هنا بقى يا اولاد ربنا ما سمحش ان الناس النيجاتيف يبقى عندهم في البلازما بتاعتهم انتي تي كابتل. والله ما كان هيحصل لهم حاجه احلفك. هم بيسموت سمول وعندهم في دمهم انتي تي كابتل ولا كان هيجرى لهم حاجه بس ربنا ما سمحش فيه رحمه بالجنين. حكيت لكم امبارح ان الانتي تي كابتل دي اتوجدت في دم الام دي كانت من نوع الصغير الشيء اللي ممكن كان يروح يعدي الجنين بعد كده ويكسر جاره لو عليها الكبسه. ربنا يا ولاد ما سمحش دي رحمه بالجنين. كاتب لك انا تحت الرسمه نو انتي تي كابتل. مفيش في الطبيعي البني ادم النيجاتيف بدمه انتي تي كابتل. تتجوز له بقى في القصه زي ما نحكيها دي حاجه ثانيه انما مش موجود بيها. اقرا كده النسب اللي فوق نسبة البوستر بالنيجاتيف كم بوستر بتاع النيجاتيف مكتوب عندك؟ 85% بوستر 15% نيجاتيف. الحقيقة أنا زعلت في الكتاب. النسب دي مش بتاعتنا دي بتاع أوروبا وأمريكا هم قاريين من كتبهم. بره 85% بوستر 15% نيجاتيف. إحنا ما بنفهم كويس في دول البحر المتوسط 99% بوستر 1% نيجاتيف. قول لي هو الوضع الوحش ان الواحد يكون بوستيف ولا نيجاتيف؟ نيجاتيف طبعا. هو الوحش طبعا القصه الست اللي حكيناها امبارح. الجماعه العلماء مش لطاف قوي يعني بيحبوا يغضونا في المؤتمرات ازاي؟ يسالونا اسئله خبيثه قوي دايما يقولوا لنا ايه السؤال؟ شوف ايه رايكم فيه؟ يقولوا لنا هي نسبة الـ Rh positive في المانكي كم في المية المفروض؟ المانكي كم في المية بوستر ده؟ 100% يا جدع. ده هي أصلا الـ Rh ده طلعوه من المانكي. نسبة البوستر في المانكي 100%. يروحوا سألنا احنا من أول بنجاوب بهدوء 100% يا شباب في حاجة؟ يقولوا لنا وانتوا كام في دول البحر المتوسط؟ كام بوستر؟ افهم على طول قصدهم تدفع دول البحر كله يعني هي دي على نسبة دول البحر المتوسط. البحر المتوسط كام؟ 99 يعني معانا حتة من اوروبا الحتة اللي تحت 99%. هم يطلعوا كده يقول لك جمل خايبة يقول لك اصل كل ما نسبة الـ Rh بوستيف زادت في المنطقة كل ما الديجري اوف سيتلايزيشن يقل يعني كل ما ده دخلنا بقى حاجة جامدة كل ما درجة التحضر قلت. بص بقى رد عليهم ايه احنا ما بنسيبهمش نقول لهم موتوا بغيظكم ويعني لما انا بدفع 90% بوستيف يا رب 100% اصل البني ادم يضار ده هو نيجاتيف. ايه يعني؟ الضرر لو البني ادم نيجاتيف وماله 99 يا رب 100 بس نعيش. والدليل ان ربنا خلى المانكيز كلهم بوزيتيف اصل 100% اصل مفيش دكتور قرد كده في الغابه اللي بتبطه سؤال بقى اللي يهم النظر هو مسؤول وطابع على الورقه ايه اهميه الرايتش؟ انا طابع عليها مهم مسؤول. قصه العيل اللي بداتها معاك امبارح يسميها تكملة تكملة. الريتروبلاستوم الثالث مرة الكور الحمراء في الجنين. مش نتكلم مفيش وقت الكلام ده خالص. انا عايز احكي كل حكايتي اللي بحكيها في العالم. مرض الكور الحمراء في الجنين اريتروبلاستوزيس فيتاليس فيتا بتاع الجنين اريتروبلاستوزيس يعني كور حمراء. امبارح انا بدات معاك القصه تعالى قول اللي قدامك بسرعه ونكمل عليه جديد. امبارح انا حكيت لك قصه المرض ده بدايته واحده ست فاكر نيجاتيف وما بتحفظش الشروط اللي بقولها. قصه المرض لازم الست هي النيجاتيف. أبتعد وبص دي مشكلة يعني لها خلاص ست دي نيجاتيف يعني كورها عليها دي سمول دي سمول اللي فات دي اللي جوزته بوزيتيف يعني عنده كورة حمراء عليها مين دي كابتن. أنا بقى عشان ما تفكرش كتير كده بتقالك دي كابتن دي كابتن عمش تفكر من وراسك كتير قلت الاثنين دول بعد ما اتجوزوا الست بقت حامل رسمت لك الكور الصغيره بتاع العيل ورسمها كده في الدياجرام صغيره برده. قلت لك العيل اللي في بطنها هياخد دي كابتن من ابوه دي سمول من مامته يعني بص ولا نيجاتيف زي بابا ولا زي مامته. قلت لك وما شابه ابوه بما ظهر في حاجه بتفصل دم الام على الجنين دي كانت مين؟ اهي بتاعت امبارح دي بلاتين. قلت لك طول فتره الحمل الجهاز المناعي بتاع الام ما يعرفش حاجه عن الجنين ده خالص هي نيجاتيف هو بص ما عندوش فكره الجهاز المناعي بتاع الام. حاجه بتاعت الولاده قلنا ادي الواد لابوه والعيل الاولاني اتولد ابوه خده ومشي ما حصلش اي حاجه فيه ده الاولاني فلت. قلت لك المشكله بقى ان في كورسين من بتوع العيل فاكر عشان هزود لك معلومه مهمه قوي راحوا داخلين على دم الام ودول عليهم دي كابتن كورسين بوزيتيف من بتوع العيل كانوا موجودين في الحبل السري وانت بشد المشيمه راحوا داخلين على دم الام. قلت لك الجهاز المناعي بتاع الام فوق الوحده الاولى بان العيل كان بص زي ابوه. قلت الحكايه بقى كان ابوه بتاع دي كانت تدفع عليا خلصنا بقى. المهم الجهاز المناعي بتاع الام شاف دي كابتن. اسمع لو جالك دي بقى الجهاز المناعي بتاع الام بدا يكون انتي دي كابتن عشان توصل لمستوى مضر بتقعد تزيد على مدار شهر. ما انا علمتك ان مش معنى ان في انتي بودي تتخض احنا اي انتي بودي عشان يشتغل لازم يوصل لليفل معين. لو احنا اقل منه هل يشتغل اقل؟ ما اشتغلش. ده بقى الانتي بودي الجهاز المناعي يقعد يطلع فيه شهر عشان في الاخر يوصل لمستوى يكون. وده من نوع الجي فاكر؟ اللي ممكن يعدي بعد كده الجبتين. يفضل بقى ملكوب في دم الام لغايه ما يتقرروا يجيبوا العيل الثاني. والثاني قلت لك زي الاولاني الكابتن من باباه السمول من مامته يبقى برضه بوزيتيف. ده بقى مش هيبقى انا امبارح كنت واقف عند اللقطه دي. الانتي دي الكابتن من نوع الجي الصغير هيعدي للعيل يكسر له كوره. اكمل لك بقى الحكايه. العيل ده حاجه من اثنين يا يتولد ميت الكوره الحمراء اتكسرت يا اما يتولد عنده المرض اللي مكتوب قصادك اريتروبلاستوزيس فيتاليس. المرض ده بقى عباره عن ايه؟ ثلاث حاجات في العيل. خد ودي معايا في الكلام. العيل ده كوره الحمراء اتكسرت يبقى مولود كوره الحمراء قليله عنده ايه يعني؟ انيميا جدعان. العيال دول عندهم انيميا. كمان العيل ده كوره اتكسرت والكور الحمراء لما بتتكسر بيطلع منها الزباله اللي كانت فيها النفايه ماده الصفره بيليروبين. قوم العيل ده يبقى عنده صفره كمان. اسمها ايه الصفره؟ جونس. يبقى العيل ده مولود صفره وانيميا. انيميا وجونس. حاجه ثالثه بقى واخيره. العيل ده ماده الصفره اللي هي البيليروبين بتترسب في مخه. حاجة بيقروها في البيت اسمها كيرن اكسترا. مادة الصفرة تترسب في مخه. اكسترا يعني اصفر. كيرن يعني مخ. الواد مخه اصفر. وده حلو يعني ده يعني نور في الشمس يعني ايه يعني ده. كده العيل ده ممكن يكمل حياته باعاقه. يعني يا اما ما بيسمعش ما بيشوفش مشلول. ها هتقول لي يا نهار ابيض طب ما هو ده واحد مننا لا قدر الله جاله صفره مخ هيدي الوان برضه معايا ولا ايه؟ انت ما تخافش ليه؟ الشخص الكبير زي حالاتنا في حاجه محوطه مخنا اسمها بلاد بريد بارير هنحكي لكم ده في اخر السنه عنه حاجه كده محوطه مخك بس الصفره وعيه دمي مش هتعرف توصل لمخك لانها مش هتعدي البارير البارير ده بيتكون على سن السنه بعد الولاده يبقى اللي لسه موجود النهارده هل عنده البارير بنتكون على سن السنه وخدت الصفره تعدي تروح مخه تعمله الاعاقه وكلام من ده يبقى المرض ثلاث حاجات هتحفظهم ايه هم بقى انيميا ضاغط ومخ اصفر وايه اللي مخ اصفر ده انا عايز اعرف الوقايه والعلاج ما تغش من الورق الوقايه خير من العلاج اديني الوقايه بريفنشن ارفع تقول لك ايه القصه دي كلها ممكن نمنعها بطريقه سهله الست دي جايه لنا في اول حمل بنتابعها في اول حمل خالص بنقول لها عايزين نعمل الفصايل لازم نعمل الفصايل للحوامل لازم لقيناها نيجاتيف قلنا لها بعتتها للاستاذ لقينا بص بس احنا فهمنا ان العيل ده يا ريت كان حل الموضوع برضه حلوش العيل ده احنا فاهمين انه بص مش هنستنى بقى المشكله لما تحصل لنا بنعمل ايه؟ نقول للست دي عقب ولاده العيل الاولاني ليكي تعالي نفضلك عندنا في المستشفى اول ثلاث ايام بعد الولاده هنديك حقنه صغيره كده 2 مللي الحقنه دي بتحتوي على انتي دي كابتن عشان نموت الكورتين بتوع الجنين اللي دخلوا لنا لان انتوا فاهمين ان الكورتين دول بيقعدوا يستثيروا الجهاز المناعي دي بتوعها عشان توصل لمستوى مضر الانتي بودي احنا بنلحق الكورتين ونكسرهم طالب قال لي طب ما كده انت كسرتهم جوه دم الام دول الكورتين يا ابني ده كان فيه اللي كان مركب واحد الكورتين الموضوع في ايه دول الست دي عقد كل ولاده تيجي لنا نديها الحقنه عشان العيل اللي بعده يطلع كويس كل ولاده على الحال ده كتب عليها الحقنه دي مدى الحياه طالما تبقى حامل تبقى عايز وراها وهكذا مكتوب عندك البريفيشن معلش بتتكلم انتي الكابتن بس ايه دي مهمه دي خلي بالك طيب نفترض جالنا العيل عنده المرض ما لحقناش الست بالحقنه بقى المرض كان ثلاث حاجات فاكرهم؟ كان عنده ايه؟ انيميا وكان نغير له دمه صح تشينج ترانسفيوجن نغير دم العيل في ناس فاهمه تغيير دم العيل خطا فاكرين يعني ايه نغير دم العيل؟ نجيب العيل نصفيه واحفره نحطه على الحبل التاني يوم في الشمس ينشف معاك كده بحلو مخه بقى يشرب دم على رواقه عفريه كده خالص ان شاء الله لما تروحوا في الزياده ربع الاطفال هتقضي ليالي شغلتك عيل عنده المرض اللي انت بتقول في ثالث كنت بتغير له دمه وهي تعملها كتير قوي بقى قصه كام من في المستشفى بنيجي للعيل العيل بيركبوا له ست ممرضه بتركب له حرف دي كده ازاز في البيت بتاعت الامبرايكا الطريق جراح بيقعد معاه وتركبه المهم الانبوبه الازاز دي ليها طرفين حرف تي له طرفين من فوق ناحيه كل ناحيه عليها محبس قفل كده نروح فاتحين اول ناحيه ونروح شاطين 10 طنط من دم العيل نرميهم نروح فاتحين المحبس ده الكيس نروح فاتحينه ندخل 10 طنط دم جديد للعيل ونروح فاتحين نستنى ربع ساعه نجرب تاني نفس الخطوه نروح فاتحين 10 نقفل نحط 10 لان العيل دمه كله 200 مللي يعني ما بتاخدش وقت منك ولا اربع خمس ساعات يعني هتقضي فيها ليله وخلاص جنبك الراديو وعملت السلة شوية أهم بقى السؤال اللي بتسوق يسألوه العيل ده بقى مش الورق لما نحب نغير له دم نديله دم نوعه بص يا الواد ده مشكلته في الحياة واتبهدل والانتي بودي اتبهدلته لانه بوزيتيف زي ابوه. يعني هو مشكلته انه كان زي ابوه. يبقى لما كنت اتغيرت ده في المستشفى اديله دم لمامته بقى. اخد الدم الوحش ده واديله دم نيجاتيف. العيال بيبقى صعب شويه تحديد البصايل فيهم فبيديله او نيجاتيف ونيجاتيف. طيب اسالكوا سؤال. تفتكر العيل ده لما يكبر كده ويبقى حلو كده تفتكر فصيلته بقى تبقى بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ بوزيتيف طبعا. هي الصور اللي انا اديتها له دي هتموت بعد قد ايه؟ اخرها كام يوم؟ 22. هي الفكره كلها انا ببص الخناقه. انت عنده في دمه انت ديكابتر من مامته. مش معقول اديله ديكابتر تتكسر تاني بديله كور نيجاتيف عبال ما الانتي بودز اللي مجهوله له تتكسر ما زي اي بروتين بعد شويه بيتكسر. بعد كده الجسم يرجع بص الطبيعي. طيب اسالكم سؤال تاني. هل فكرك العيل الاولاني ممكن يتاثر؟ ما تقولش لا بقى لانه ممكن. برافو عليك يا تمام. ما تقولش مش ممكن. ممكن. لو الست دي قبل الحفل خالص دكتور وغسل برضو ادالها دم بوز كتير جسمها يروح مكون ايه على طول؟ انتي كابتا تروح مع الدين الاولاني يبقى ممكن الاولاني اكتر. اللي شاف الفيلم ده قبل كده ما يعرفش بقى. تفتكر لو واحد نيجاتيف او سوري الست دي نيجاتيف الدكتور المغفل بالذات هتكيس البوست ما هو بالكم في اسمها يروح مجاوب انت كابتا بقى ودور العادي بعدين. تفتكر ايه الحل على طول بعد القصه دي؟ يعني تخيل الدكتور المغفل هي نيجاتيف ادالها تكيس البوست متداوله خلاص. ايه الحل تفتكر؟ ايه الحل؟ سامع اجابتي وعرفت ما هو عرفت الاجابه الثانيه. ده ايه بقى؟ انتي دي كابتا انتي كابتا بس انت عارف؟ إذا كنت في القصة الأولانية هتضحي بالجنين، أنت كده هتضحي بالأم والجنين، ليه بقى؟ أنت لو سبت الكيس جواه وخلاص فكون أنت دي كابتن يبقى العيل هيطلع عيان والسلام ولا مجاله جنبه. تخيل هي بقى واخدة كيس، يعني دي كابتن رحت أنت مفضل الكيس ده جواه، بعت لها لأن دي كابتن جوه وبعت لها باي باي، كده مش لا في حل تاني. ان خالد كيس بوست غلط هي نيجاتيف وخالد كيس غلط بوست هنلاقي ايه؟ نعمل ايه؟ هنغير خمسة لبس ده انا قعدت ليلة في نجيب مني غير خمسة لبس؟ نعمل ايه؟ بجوز واحد الست دي لا ما هي بقى انا هقول صعب اقول السؤال كده. الست دي ما لهاش ولا حل واحد النيجاتيف اللي خالد كيس بوست غلط تروح جريدة الجمهورية العمود بتاع أريد وعريض دي حاجات وحيدة وإلا عيالها كلهم عندهم المرض. وبقول لو الدكتور اللي عمل الغلطة دي كان نيجاتيف يطلع على طول تاني هتلاقي عندك الدكتور الار اتش بس في الفترة الانكلوجن يلا وراك الريبيت بلاد ترانسفيوجن مش عارف الحته دي مره لخبطوا فيها جامد قوي مش عارف ليه جاي بصوا يا شباب تخيل ان واحد تابعنا عشان عندي قصه وراها مهمه واحد يا عم انت لسه بتحكي في القصه الاولانيه نفس القصه الجديده واحد نجم موز سبورت تاني اهميه عندك في جبل الفيوتر واحد نيجاتيف سمول ديسكور الراجل ده اتعور نقلوه المستشفى محتاج مالي دم جاله الدكتور المغفل الرئاسي راح ده راجل بقى مش مهم يعني راح مديله كيس دم بوزيتيف النهارده دي كابتن والله اول مره ما هيحصل حاجه العيال غير ان جسمه هيكون ايه على طول خلاص انت دي كابتن يعني خلاص هي اول مره دي مفيش اي مشكله بس جسمه هيكون انت دي كابتن تقعد جواه وده راجل ولا هتفرق معاه في حاجه المهم بعد كده ما تغلطش تاني معاه الغلطه هي ايه تخيل بقى هو هو نفس العيان اتعور تاني وراح المستشفى احتاج نقل دم وهو هو نفس الدكتور المغفل تاني نفس الدكتور السياحي تاني هو هو ساعتها ده ضاع هو عنده انت دي كابتل واديته دم دي كابتل ده يكون منك خلاص يبقى المشكلة في الريبيت الرابر لو منين تبقى عملت تديله بوست قالوا لكم في المعمل ازاي نحدد بوست من نيجاتيف كان نفس فكره السلايد كنت بتاخد نقطه ثالثه على السلايد حط عليها نقطه من الانتي كابتن كده كانوا ايه ده لو حصل رياكشن يبقى الكوره دي عليها دي كابتن اكيد بعد مع دي كابتن انتي كابتن يبقى عليها دي كابتن يبقى بوست بوزيتيف بص ما تعرفش تبقى تعالى الموضوع جميل وحيوي نفس المنظر موضوع جميل وشايف جدا حكايته بدفتر مشهوره اقلب الصفحه ونقل جنب لا يا كاتب هنعمل اول دور الدور هنا بتصدر هو انا مش يا دكتور اول حاجه الاندكيشن بيكتب عليها نظري ما عنديش وقت ما عنديش وقت ان نظري فقط اندكيشن دواعي نقل الدم ده نظري مش كل الموضوع دواعي بس اندكيشن بيقول لك انت محتاج نقل دم ومحتاج نقل دم حتى تعرف الفكره بتاعت الدوحه دي محتاج نقل دم لو واحد نزل اكثر من 20% من دمه البني ادم دمه الطبيعي 5 لتر يعني اللي فقد اكثر من لتر في ناس دمها خفيف تلاقيه اتعور في بيتهم في كنت المطبخ جاي جاري على المستشفى لابس صباعه وعايز نقل دم ايه يا عم الحاج ده انا اصلا بتتبرع من نص لتر البني ادم يحتاجنا لدم لو فقد 20% من الدم لتر كامل ممكن يحتاجنا لدم لو واحد ناقصه حاجه معينه في دمه واديها له فاكر لما عيان الهيموفيليا فاكتور 8 يديله 8 اكياس واحد ناقصه بؤر حمراء يديله بؤر حمراء بس اكياس فيها بؤر حمراء بس لتر الدم كله لتر بس وان بس لتر بس فاكتور بس زي ما انت عايز يبقى نمره 2 وريستور 1 كلام حاجه ناقصه اخر واحده من لسه قايلها قريت الدكتور السيداني فاكر العيل كنا بنغير له دم بدم نيجاتيف ولا بوست نيجاتيف لا بوست تاني هو اصلا مشكلته في الدم كان ليش ولا مصر بقى نيجاتيف احتياطات نقل الدم نكتب عليها نظري فقط بريكوشن نظري فقط ست حاجات يا ولاد تخلوا بالكم منهم في عمليات نقل الدم حتى بيجي او بالحفظ كل اثنين مع بعض واحد مع اثنين سته مع اربعه خمسه مع سته انا بفضل ده بس اول حاجه دواعي نقل الدم الاولانيه الثانيه دي احتياطات اول حاجه الدم اللي بتنقله لازم يكون كومباتيبل متوافق وسط شويه مع بعض لما واحد يجي لك في المستشفى فتحت عمل حادثة بينزل محتاج نقل دم فتحت البضاعة بتاعته لقيت ان مكتوب فيها فصيلة بي بتقول له في المستشفى ابعتوا لنا كيس دم بي من فضلكم بنك الدم اوعى اوعى تروح حاطط الكيس مباشرة للعيان اوعى مش جايز كيس الدم مكتوب عليه غلط مش جايز ده اكيد البطاقه غلط لازم تعرف حاجه معينه دي اوعى اوعى امال بنعمل ايه بقى في المستشفى بنعمل كده حقيقه بناخد عينه من دم المريض من دم المريض ده اللي هياخد يبقى اسمه الريسيبيانت ولا الدونر ده الريسيبيانت عينه صغيره كده من دم العيان نفصلها بالسنتريفيوج مين اتقل حاجه قلنا هتلاقي الاربيتيز نزلت لك تحت كده والبلازما فوقيها حلو اخد نقطة من كيس الدم ده الدونر بقى ده المفروض ان يديه العيان نصف العيان في الدم الاخرى نقطتين من الكيس بس هتفصل الاخرى الار بي دي تحت كده بتاعت الكيس وفيها بلازما حاطين حاجه تمنع التجلط طبعا هنا كان في سبراي على كده المهم بنعمل ايه بعديها الكلام ده ما باخدش مني دقيقتين بجيب السلايد اعمل ايه اخد نقطه من البلازما دي مع نقطة او حتة من الاربيتيز اللي تحت احطهم مع بعض على السلايد شوفوا يفعلوا ولا لا والعكس برضو اخد من البلازما دي مع الاربيتيز بتاعة العيان احطهم نقطة مع بعض المنظر اللي انت شايفه ده اسمه كروس ماتشي عارفين ده بحب اقول عنه ايه بيان عملي خارج الجسم لمساحة داخل الجسم لو ساعدتك عملت الحركة دي لقيت النقطتين بتوع الدم اللي عندك على السلايد مفيش تفاعلات انما تجيب منهم حصل تفاعل على نقطه منهم زي ما حصل بره على السلايد هيحصل وظيفه العيان انت عارف اهميه الكروس ماشينج في الجسم اقرا كده تحت الرسمه بتاع الانابيب الكروس ماشينج اللي اتعملت كروس كده بين الاثنين انت عارف ان الفصائل دلوقتي ليجيو دي الفصيله ايه الناس اللي ايه في منهم A1 و A2 يعني قدروا يوصلوا لحاجة اسمها سب جروب يعني جماعة A-B أصبح في منهم A1B و A2B البصائر عمرها ما جابت سبت الكلام ده مش معنى انه بيت فيه وبيه كده براءة لازم تتأكد لكن كل الموضوع في اختلاف السب جروب اقول لك حاجة البصائر ما كانش بيكتبوا في معظمها الرهيش يبقى لازم تعمل الحاجة دي مكتوب عندك عشان الرهيش ثانيا حتة انك تدي حجم كبير انا كلمتك حتى لو بتدي او الغو كتير قوي من الاو دي الانتي بودي مستوى بيعلى الموضوع يموت شوف يا ولاد لو كل عيان هيقدر اتعمل له كروس ماتش ده عمرنا ما هنشوف مشكله نقل الدم الغلط اذا مشكله نقل الدم الغلط دي لن تظهر الا في العالم المعلوم الطبيعي الناس اللي خدوا الكيس على اول العيان على طول لو بتعمل دي الاول عمرك ما هتقابل الكروس ماتش سوري عمرك ما هتقابل لقباط الدم هي كروس ماتش سوري تاني واحده في الاحتياطات اي واحد نيجاتيف اديله دم نيجاتيف ولا بوست نيجاتيف طب بيسالوا سؤال شكله يقول لك الراجل والست الاثنين نيجاتيف جايين لك في حادثه سألت بنك الدم دي كده قصة طويلة قالوا لك عندنا كيس واحد نيجاتيف وبقيت الإجابات كلها بص تفتكر الكيس النيجاتيف هتديه مين فيهم؟ لا بالنص ايه احنا مش هنقعد هات الفيوم تدينا راجل ولا ستات هو مين اللي مشكله لو كون عندي الكابتر ويضر بالعالم طبعا يا كده الاتيكيت يقول لك الستات الراجل ايه السماء بيعه مش هيحصل له حاجه يبقى لو عندك كيس واحد نيجاتيف وعندك قدامك راجل وست كتير الست والراجل كتير بوزيتيف هيكون انت دي كابتن ما بعد كده مش لازم يقع في المغفل بس شو رب المفكرين خلاص خليك ست تالتة والرابعة مع بعض اي تفاعل ما لانه ما يفعل جوه بقى نفترض ان احنا حصل حاجه ليه في تفاعل ما فيش احنا فاهم عملنا ده ما تعمل كده بالمره ما تتاكد يجرى ايه اكتر ايه ما انت شايف ده ثالث ورابع حاجه في الاحتياطات لازم الدم السنيرو يكون فري فروم كونتامينيشن خالي من التلوث مكروبات انت عارف لو كيس الدم فيه بكتيريا كارثه بكتيريا بتكسر الكرة الحمراء تخيل انت بتدي للعيان كيس كوره متكسره بتستخدموها عشان كده بقول ان بنك الدم لازم يكون تعقيمه زي خبرات الجراحه في بقى المنظر اللي بتشوفه عندنا في المستشفيات بتاعتنا بنك الدم تلاقي انت بنك من دول تخيل لك بنك الدم بالشمشة ابو زنوبة اللي قال كده بريته وعمال يطرقع فيه ده كلام مش صح كده بيبوظ التعقيم كمان لازم الدم يكون خالي من الامراض خصوصا مرضين مهمين قوي في الدم عندنا. ايه حاجه ثانيه الهباتيتس سي طبعا. الايه اللي الهباتيتس سي ايه ما هتقول بعد شويه، بس عايز اقول لكم حاجه. انت عارف ان الاختبارين دول عشان يتعملوا لكل كيس دم بيتاخد يتكلفوا حوالي 120 جنيه. يعني عشان احنا نعمل في المستشفى نكشف على الدم ونتاكد انه خالي من المرضين دول ايه والهباتيتس سي تتكلف عندنا 120 جنيه. في بعض المستشفيات مش احنا، ما هو الدم ده بيتباع في حتت كتيره. في بعض المستشفيات بتبيع كيس الدم ب 100 جنيه. يمكن انا ما بفهمش قوي يعني. هل معقول هم عملوا كده الاختبارات؟ ده الاختبارات ب 120 يعني هم ايه يعني بيختاروا يعني فيه؟ اكيد ما بيعملوهوش. عشان كده بقول لك لما يجي لك يوم عيان عايز تديله دم نقي اماكن باينه واضحه. قصر العين اللي برداش الحاجات الحكوميه دي ان احنا عندنا تخصصات كامله بيكشفوا على الدم. في مستشفيات كتيره بتبيع وكثره رخيصه بس ما يصيبك المصيبه خد الكيس ربنا يكرمك انت وحظك هي جالك ايه؟ يعني بطل. خامس وسادس حاجه الدم اللي بتنقله لازم يكون فريش يعني ما بقاش في الثلاجه اكتر من 21 يوم عندنا فاكوا قبل كده لان في مجموعه ما بتستحملش التخفيف الكوبي اللي فاتت. ايه مين؟ اهو معهد الصوت اهو اكتر من 21 يوم دايما الدم اللي له فريش العين طازه. الدم اللي بتنقله لازم يكون فيه هيموجلوبين كتير. طبعا يعني لو واحد انيميا تاخد منه دم في رجل واحد تنقله ميه بقى العيان. عايزين هيموجلوبين كتير للاسف يا ولاد للاسف. تعرف مين اكتر ناس بتتبرع دمها؟ المدمنين. تصور المدمنين ليه بقى؟ الشخص المدمن كل يوم واقف على باب مستشفى بيتبرع بدمه ياخد 50 جنيه وياخد 50 جنيه اللي بيتبرع بكيس دم ويدوله علبة العصير يشرب علبة العصير وبال 50 جنيه ياخد حقن بالليل في ايده وقرش وكلام من ده. خلي بالك دمه مش كتير. مكان الحقن والحاجات اللي بياخدها بيبقى غالبا عنده حاجه بقى من بتوع الهباتيتس ايه ممكن وارد. كمان كل يوم بيتبرع يبقى دمه ده عباره عن ميه ما بنستفدش حاجه بيه. احنا عايزين نبوظ كتير. عارف مين المفروض يتبرع؟ زي حالاتنا جميعا صحيا مفيد جدا لينا بنتبرع مره كل اسبوع. في عندنا عربيه جميله تحت الشجره جنب المدرج كنت نازل بينادوا على الطلبه خش تاكل شويه مش هيدوك فلوس. متبرع؟ لا متبرع. لا متبرع العظيم قلت لك طيب ايه الصفحه؟ سؤال شكو يلا هنفضل اكيد. سؤال شكو بيجدد البوم مارو بيعمل رينيو ولا الكلام بتاع البوم مارو؟ حلوه طبعا حلوه بيحبوا يسالوه كيس الدم بتخزن فتره في بنك الدم. اخباره ايه؟ منظمه الصحه العالميه ولادي دبليو اتش او اقرت غش قانوني في كيس الدم. ايه الغش اللي قالوا لنا لا احنا موافقين عليه؟ كيس الدم نص لتر. الحقيقه فيه 400 مللي دم بس. طب وال100 زياده؟ عباره عن سترين منع التجلط ديكستروز عشان الكور الحمراء تتغذى اللي جوه الكيس وباي كربونيت هتفرز ليه حاجه خلويه. يبقى كيس الدم اللي احنا بنعلقه للعيان نص لتر حقيقه هو 400 مللي ده بس ال 100 زياده سترين عشان الدم ما يتجلطش ديكستروز عشان الكور الحمراء تتغذى والقلوي هو الباي كربونيت. هتفرز ليه القلوي ده؟ انت عارف لما يبقى عندك كيس مستشفى قديم قديم يعني مر عليه اكتر من ايه؟ 21 يوم. الكيس ده هتلاقي فيه ثلاث حاجات قلت وثلاث حاجات زادت منتهى النظام. اقول لك ايه اللي قل كتير؟ اولا العيال اللي ما بتستحملش التخفيف دي لازم تكونوا عارفين هتقل جوه الكيس. ثانيا الكره الحمراء عماله تتغذى على ديكستروز كل يوم. ديكستروز جوه الكيس هيحصل له ايه؟ ايه؟ فاكر الفيسبوك كان الهاف لايف بتاعها أربع كده دي كانت ساعات يبقى الكيس ده كمان هيقل جوه الكيس على ايدك الشمال مكتوبه جنب الكيس الكيس يقل فيه ثلاث حاجات الدروس كورة الحمراء كاليسة البليستيك أصلها الأفضل أربع أيام الفايبرينوجين اللي هي بروتيك الفاكتور ما بتستعملش التركيز أما إيه اللي يزيد وركيز الدم؟ ثلاث حاجات الكورة لما تحرق الكترون تحوله لاكتيك أسيد أدي أول حاجة تعلي وركيز عشان كده إحنا حاطين بايكربونات إحنا مش عايزين نبوظ الجيش بتاع العيان معقولة تقل له أحفاد فأنا بدي بايكربونات عشان لو في حد بتعديهولي من الأول الكورة الحمراء لما بتموت بيطلع اللي فيها ايه اهم حاجة الكورة الحمراء هيموجلوبين وايون البوتاسيوم يبقى الكيس القديم في ثلاث حاجات عالية ترول حول لاكتيك اسيد يبقى لاكتيك اسيد عالي الكورة بتموت يطلع البوتاسيوم والهيموجلوبين اخر سؤال نظري مهم وسؤال مربوع قرار مشاكل ماء الدم اخر عظماء خلي بالك في اثنين بيشتركوا في نقل الدم اللي بيدي واللي بيدي دونر واللي ياخد الهيدروجين هو اللي بيدي دم بيحصل له مشاكل طبعا واحد عجبته قصه العربيه اللي تحت الشجر عندنا في المستشفى وقلبتين العربيه طبع فيهم كل يوم ينط جوه العربيه ويديهم دم يجي له انيميا في الاخر انتوا بعتي كام حاجه انيميا واحد تاني قال لك انا عمري ما اتبرعت الدم دي فخلوهم جوه العربيه وفضل راقد يوم بحاله فقوه جوه جاله شوك شوك يعني انخفاض شديد في ضغط الدم اتبرعت بكميه كبيره وده غلط انت لو بتتبرع بنص ليه يبقى اللي بيتبرع بدمه لو اتبرع بكل يوم يجيله انيميا اتبرع بكميه كبيره دفعه واحده شوك شوف حد اتبرع لك تعالى بقى للشخص المتلقي وده فيه اربع ممنوعات من المشاكل بريسيبيانت مكتوبين عندك حروف سي بي سي دي اول مجموعه مشاكل الشخص اللي بننقله حاجات ميكانيكال زي ايه ميكانيكال ثلاثه حاجات جميله اير امبولنس دي اول واحده فيهم جلطه هواء جلطه هواء ازاي يعني بص اجرب عليها الشخص اللي بتنقله كيس دم كيس الدم متصل بجهاز وريد اخره ابره بتحطها في الفين بتاع العيان المفروض ان اول ما كيس الدم يخرج نقفل جهاز الوريد ليه؟ اصل لو سبناه مفتوح مين اللي هيخش جوه دراع العيان دلوقتي؟ هواء انت عارف الهواء يعمل جلطه زي الجلطه اللي احنا بنتكلم عليها عاديه الهواء يخش يمشي مع الدم يجي لاي شريان صغير كده يروح قبله شريان في المخ شريان في القلب والعين بيموت جلطه جلطه في هذه الموت عشان كده لازم اي عيان بيتنقل لازم عندنا في المستشفى بيجيب دكتور امتياز كده راجل برضه ابيض شيك يقعد جنبه الكيس بيتنقل في اربع ساعات ممكن دكتور الامتياز بص ما تتحركش قال لما الكيس يخلص عشان بمجرد ما الكيس يخلص تقفل جهاز الوريد احسن العين يحصل له ايه؟ جلطة هواء ما هي جلطة هواء؟ احنا عندنا مشكلة في الأرض ان القاعات بتاع العيانين ان شاء الله لما تروح المستشفى ورا الناحية التانية خالص عكس المضارع الحتة اللي ورا دي قاعات العيانين صلت على المنطقه بتاعت حياه ريجنسي وتريديان شويه هواء في الصيف يرد الروح لبيت حته جميله ورا دكتور الامتياز بيلعب وراح جنب المريض سنتين العام بيموت جلطه هواء فبننبه على دكتور الامتياز من فضلك من فضلك لو انت هتنام صح العيان يبص هو عجله ايه تاني حاجه في الجاني كده فات امبولنس فات امبولنس الدكتور التاني انا بحكي لك كل حاجه احكيها عشان ما تنساهاش طيب ايه جلطه التاني دي بقى انت عارف العيل الصغير لو احتاج نقل دم جامد احيانا الممرضه مش لاقيه بين بايد العيل وهنجيب بقى الراحه التحليل الامبراي كانت لعيب كبير مثلا سنه سنتين ولا حاجه. وبعدين بنين الدم للعيل بنحط ابره جهاز الوريد في العظميه دي بتاعه الرئه تيبيا طبعا العظميه دي بنجيب الابره العيل لسه العظم بتاعه طري بنروح مدخلين الابره وننقل الدم جوه العظميه دي. ما هو الدم بتاعنا داخل طالع جوه العظم. الله انت ما تعرفش. امال فكرك لما اقول لك البوم مارو عمال يصنع كور حمراء وبيضاء وبلست امال تجيبوا الدم ازاي؟ فكرك في شباك كده في العظم والدم الثابت طبعا لا الدم داخل خارج جوه العظم اي خلايا بتصنع بياخدها معاه هو خارج. العيل ده بقى يا ولاد نصيبه دكتور هو بيدخل الابره في رجله حظه مكتوبه له العيل بقى سن الابره خد شويه فات معاه هو ده راح مدخله الفات ده جوه العظم الفات ده يمشي مع الدم يسد شريان العيل مات. ده نصيبه بقى ده هنا الدكتور ما بيتعاقبش خلاص كل حاجه وليها مخاطر ما جلطه فات. طيب اخر حاجه ميكانيكال تحريك جلطه ديسلوجمنت اوف ذا اورجان تحريك جلطه عباره عن ايه يعني؟ واحد حصلت له جلطه في بين في دراعه بقاله 30 سنه ما اشتكاش منها. قالوا لكم في الاناتومي ان البنت تعتبر ليه بدي اي كلام يعني لما بس واحد مش مهتمش حاجه. تخيل واحد عنده جلطه في بين في ايده بقاله 30 سنه عمره ما اشتكى بيها ولا حاجه احتاج في يوم نقل دم. دكتور عايز يدي الدم للعيان ده عمال يبص على درجه الكبد ايه على هنا حاطه بقى العيان مش عرفت. تخيل بقى الدم قررت ان احطه في البيت اللي فيه الجلطه ده فوق الدم وهو داخل في دراع العيان يروح واخد الجلطه معاه ماشي بيها تروح راش الجلطه دي بقى في مخه في قلبه مات. مش طريقه جالك واحد من اصحابك من ايام ثانوي دورك يعني جالك بقى ايه شوف بقى وصل فيك فين الحال بعد ما خلصت انت يعني واحد من اصحابك بقى ايه يعني انت دخل كليه الزراعه ودخل كليه الشرطه وطلع مهندس المهم جالك فانت قلت له ايه بقى انت عايز تبين ان الدكتور برضه يعني فاهم قلت له ايه ده انت مالك وشك محتاج كده في حاجات دي ارقص اعلى لك في الدم عملت له اوفر ترانسفيوجن القلب متعود يشتغل بخمسه لتر خلي جمله سته يقول لك مش لاعب ويقف على طول. عشان كده هنعلمكم بالراحه ازاي بنحسب وليها طريقه كلينيكال وليها كلينيكال فايلز كتيره وطرق للكشف وبنستخدم حاجات كتيره قوي عشان نحدد العيان انت محتاج قد ايه. يعني مش شبه كده على الاناث اثنين وفر الاناث اربعه وفرهم فاهم. اشهر مشكله في نقل الدم بايروجينيك ريشن دي بيجيبوها كتير قوي بقى في المعدات اللي هيعملوا منكم سافروا بره انجلترا ولا اي حته امريكا كندا بيحبوا يجيبوا دي قوي. اشهر مشكله في نقل الدم بايروجينيك. بايروجينيك كلمه بايو يعني حراره تعرف انت الباي بايركتري اللي بيحطوها في الفرن ما تبقاش حاجه حراره. بايو يعني حراره جينيك يعني مولد الحراره. الرقم الاول ده صح 3% من العيانين اللي بيتنقل لهم دم بيتخنوا ليلتها. عارف بيتخنوا ليه؟ الستريس اللي جوه الكيس الاكتروز اللي جوه الكيس البايكربونيت جسم العيان بيحرقهم ودي حاجات كلها بتطلع حراره. فانا مش عايز تقلقوا منه ده عادي. 3% من العيانين اللي بياخدوا كيس الدم بيتخنوا بالليل ولا تقلقي ولا تحطي في بالك عادي خالص. البايكربونيت السيتريت والبايكربونات والدكستروز جسم العين بيحرقها وطلع بيطلع حرارة. أشهر كومبليكيشن ده ده نمرة ثلاثة في المجموعات الكومبليكيشن. لو الدم بقى ملوث قلت لك العيان يجي له يكتشف الهباتايتس كامل وبائي ده كامل وبائي هي ايه؟ اخر مجموعة ما تقلبش الثانية واحدة اخر مجموعة من المشاكل هيموليتك قبل ما تقلب المفروض سعادتك تقضي عمرك كله في مجال الطب ما تشوفش عيان ورقة كيس ماء دم خلاص طالما بنعمل العيان ده ايه قبل ما نمشي يعني الورقة دي ما تكشفش الا في مكان ما فيهوش ضمير يعني ما يطلعش ان هو هيشوفه تعالى بقى يا سيدي كشفت كيس دم خلاص اقلب الورقة وامشي كده احفظ له ايه الصفحة الأخيرة يا جماعه بقيت ورقه دي بقيت كومبليكيشن هيموليتيك يعني دي يعني دم نفس واحد خد كتير غلط ها ولا فاهمين مشكله ثانيه الدم الغلط تفاعل بيتم ما بين الار بي سي بتاع مين لا زعلونا خلاص انا فاضل لي 5 دقايق اول حاجه بتحصل الكوره الحمراء اللي بتقولها غلط بتقوله بتتفاعل مع الانتي بودي ترسيجن اول حاجه بقى الكوره الحمراء اللي بتقولها غلط الانتي بودي تلزقها ببعض ما انت ازاي جريت جنب ادوديليشن انتي بود اللي بيعمل ادوديليشن هي الانتي بود انت عارف الكره الحمراء لما تبدا في بعض بص كده في الصوره الاوعيه الدمويه اتقفلت لو واخد بالك انها اتقفلت الدم ما عادش يعدي العيان يشتكي بالم في كل جسمه فين؟ ادي اول حاجه بتحصل اي حته في جسمك مش وصل لها دم هناخد حاجه في سنتين اسمها كيميك بين كيمياء مصر الدم اي حته مش وصل لها دم يبقى انت بيها بوجع طيب اللي شاف الفيلم ده قبل كده انا هعرفه على طول لانه لو جاوب السؤال انا عرفته هفكر وافوته على طول هسالك سؤال عشان نشوف بس السؤال اللي هعرضه عليك دلوقتي عشان بس ما تخبطش في اثنين جاوبوه في اخر 7 سنين احد الاثنين كان محمد حسن ابن الدكتور جهاد بتاع الكل يعني كان واحد شاطر قوي دلوقتي في رابعه نهائي ده اخر واحد جاوب دلوقتي في رابعه اللي سمع قبل كده الاجابه مش عايز ينفع انا عايز اقول باقي فكروا ازاي يعني السنه ما حدش جاوب الرسمه اللي قصادك دي اللي هي ادي خطوه الاجريبنيشن اللي قصادك هل هي اللي عنده جاب يرفع ايده كلمه هل هي اختلاف في الاي بي او يعني هي نتيجة اختلاف في الايبيو سيستم ولا اختلاف في الار اتش وليه؟ يعني التفاعل اللي حصل قصادك ده بس بص من رسمه كويس مش توصل لحاجه هل هو اختلاف في الايبيو يعني ايبيو كومبتابيلتي يعني واحد خد فصيله غلط هو مثلا بيديله في الايه ولا واحد كان نيجاتيف اديته كيس بوزيتيف ورحت مديله كمان كيس بوزيتيف ثاني مره بعديه وحصل الرياكشن هل اختلاف في الايبيو ولا الار اتش؟ ليه؟ طب ما يقرش عشان تتبعضها لا ما هو افترض انها تاني مرة تقرش يعني هيحصل تفاعل بس ها قرش ليه؟ ده هي واحدة فيهم ها لا انا بسمع رأي اخر ها كيف؟ دكتور هي عشان عندهم من 10 سايت ايش في الفيلم قبل كده يعني مش قبل كده بس يعني ايه عشان سايد سايد؟ طب وعشرة دي فيلك ايه مش فاهم لازم استناني دي التانية كده تبسي كام يعني؟ اللي هي بتاعت مين؟ الارجل انت لو هي انتي بودي بتاع الار اتش بتبسي كام؟ اثنين طب ولو تبسي لو ربسي بتاع عشرة دي مين يعني؟ اللي هي بتاع الاي بي او هم دول كام عددهم اللي مرسومين عندك في الرسم؟ بعد دوش وما جبتها الساعة 10 الله يجد معاك اسمك يا ودي ايه؟ هاي طبعا صح بس بعد دوش عد كده الكورة الحمراء اللي بتتكلم عايز اوصل النقطه اللي ورا السؤال. لو عايزين الكوره الحمراء احنا رسمينها بالظبط 10، اللي كان بينزل ب 10 ده الاي جي ام الانتي بودي بتاع الاي بي سيستم. الرسمه دي معموله على اختلاف في الاي بي سيستم. امال لو الموضوع كله ار اتش والانتي بودي بتاع الار اتش النوع الجي بي كام؟ 2. انا مش هدف الناس السؤال، هدف كمان اوصل اللي وراه. يبقى عايز افهمكم يا اولاد ان الاختلاف في الاي بي سيستم هو الاخطر، لان في الحاله دي كل 10 كور بيلزقوا في بعض يسدوا لك الاوعيه، انما قصه الار اتش كل كام بس؟ 2 اقل خطوره. الاختلاف في الاي بي هو الاخطر لان 10 بيلزقوا في بعض. طيب الكوره الحمراء اللي لزقت في بعض فيها ولاد تتكسر، فاكر؟ كانت لما الانتي جينز في الانتي بودي مين مين يكسر الكل؟ الكومبلكس الكومبلكس اللي بيعمل خطوه الهيموليسيس. طيب اكتبوا جنبيها كومبلكس كومبلكس. الكوره الحمراء بقى اتكسرت اللي مسؤوله للعيان، اتفرج بقى على المصايب اللي هتخرج بيها. الكوره الحمراء لما تتكسر يخرج بيها اول حاجه ايون البوتاسيوم، وده اكتر ايون بيخاف منه القلب. المفروض قلبك يدق زي الساعه. مين قال قلبك زي الساعه؟ انت عارف لما ايون البوتاسيوم يخرج من الكور اللي اتكسرت يلخبط ضربات القلب. تسمع بقى السماعه ضربات قلب العيان تلاقي بقى مكتوب عندي كلمه ار يعني لا ر ر ر يعني ايقاع. مفيش ايقاع القلب، يقول لك ال ر مش ايقاع القلب. طيب تاني حاجة بتطلع في الكور مواد تضيق الأوعية اللي رايحة للكيدني. مكتوب عندك فازم والستريكتور سابيكس. طب وإيه يعني لما تضيق الأوعية اللي رايحة للكيدني؟ مكتوب عندك الكيليا ما يوصلهاش دم. كيميا كيميا يعني نقص الدم. يا ابني الكيليا دي وظيفتها تنظف الدم. تخيل مش وصلها دم، يبقى الدم مش هينضف. ما انت منعت عنها الدم، تنظف ايه؟ مش جايلها دم تنظف. ده فشل كلوي. يبقى لما تسمع واحد جاله فشل كلوي اعرف ان الكلية ما بتنظفش. المهم ده السبب اللي احنا بنلغي دلوقتي. في الحته دي. عرفت ايه برضه كنا بنسيب في الفصل؟ تقدر الدم اللي رايح للكلية، ما هي تقدر الدم تبقى لينا الايه؟ الكلية. الكلية مش وصل لها دم، مش هتنظف حاجة. يبقى فيها اهم حاجه هتطلع من الكوره بقى الباشا الكبير هيموجلوبين، وده لوحده عمل اربع مجموعات من المشاكل بتاعته. مكتوب عندك اول حاجه الهيموجلوبين بيروح الليفر بيتحول لاصباغ صفراويه، يجيب للعيان صفره جوندس باي بيجمنت يعني اصباغ صفراويه. العيان يجي له صفره دي اول ده الهيموجلوبين كل ده هيعمله. الهيموجلوبين يروح على الكلية يسد انابيب الكلية للعيان. العيان ده اولاد يجي له حاجة اسمها انيوريا. انيوريا يعني مفيش بول. فشل كلوي يعني. وبيسألوكم الشفوي. ايه سبب الوفاة؟ احنا قلنا في الشفوي ده. ده واحد خد كيس دفع غلط. هتقول له رينا سيئة. مكتوب عندي في الكتب ده الاول. انتوا عارفين؟ لو مفيش جهاز غسيل كده في المستشفى اللي بياخد كيس دم غلط بيموت. اللي خد كيس دم غلط الوسيله الوحيده لانقاذه بنعمل له غسيل كده. طيب لو ما عندكش جهاز غسيل كده في المستشفى واديت العيان كيس غلط ده هيكون هيموت. دور بقى على باب المستشفى خليك اثنين واجري منه على طول لان الاهل المريض مش هيسيبوه. هو مات يفتوا كيس الغلط ما تقعدش بقى تعمل جدع وده واجري على طول مفيش كام يوم. خد اجازه عرضه هتلاقي اجازه المستشفيات اللي فيها الحاجات دي اللي هو اجازه عرضه في السنه 9 اشهر ويحضر ثلاثه ما بينيه بيقتل واحد ويجيب له شهر وراه عندي استنوك ما بيسيبوكش. ولاد الحالات كتير بيقولوا ان انت الوزن. طيب كان في عندكم في المعمل تجربه الثاني كان يقول لك ان الهيموجلوبين التجربة كان بيتفاعل مع الـ HCL ويعمل مادة لونها بني غامق اسمها أدنى. مكتوب عندي كلمة أدنى دي هي رسم الكلمة. فاكر ان انابيب الكليه البول ده حمض الهيموجلوبين بيتفاعل مع الاحمر اللي في انابيب الكليه ويعمل اسيد هيماتين هو ده اللي بيتداخل فيعمل انيوريا ورينال فيلير. تساوي الوفاه ايه بقى اثناء الدم الغلط؟ رينال فيلير. كمان الهيموجلوبين اللي طلع بره الكوره يزود الفيسكوستي جدا بتاع الدم ودي حاجه توقف القلب. انت فاهم ان القلب في زوجه دي يقف هتفلت. اخر حاجه اللي بتعملها الهيموجلوبين صحيح سرب طلع من الكوره. قال الهيموجلوبين لما يطلع من الكوره يثبت الاكسجين جامد مش راضي يسيبه للتيشو يتصعب. ام التيشو دلوقتي مش في احلامه يجي لها هاي بوك. مكتوب عندك على اليمين كلمه يزود الافينيتي يعني يشد فيه جامد ما يروحش يسيبه زي التجاذب. او مكتوب عندكم على اليمين difficult dissociation يعني انفصال صعب ان هيموجلوبين مش راضي يجيب الاكسجين. حد حفظ بقى فشاف الهيموجلوبين الاربعه بيروح الليفر يتحول لاسباب صفراويه يجيب مرض يروح على الكليه يجيب لينا فيليا وهو ده اللي وفاه يزود ايه بالكل والافريج اتجاه مين لمين حصل التيشو بتدفع فيها هاي تمام بحمد الله. ودي كانت نهايه